صباح الخير. بس لا يعرف فيك فارغ وصلنا الاسبوع الماضي كنا نطيع جديد الدراسه صار اليوم بدنا ندرس الوصيات في الانستغرام، ندرس عائلة مهمة كتير كان هيك عريقة من الجراثيم في الانستغرام، هي عائلة المعاين أو الانتيروباكتريسي، كل سنة بترجموها أم عائيات وكونها تعيش في الأمعاء، وسنة بترجموها إم عائيات كونها تسببوا أمراضاً للأمعاء. بس الحقيقة يعني لا هي ولا هي صح، لا كل المعايات حصلاً بتعيش في الأمعاء ولا كل المعايات تسبب أمراض بجهاز الهضم أو بالأمعاء. ندرس كمان مع ندرس الضمان خاصة ضمن هذا الشعب مرض الكوليرا، ندرس المنحنية خاصة المنحنية اللي بتعمل الإسهال، المنحنية الصائمية اللي بتعمل إسهالات، وندرس كمان الهيكوباكتر بايلوريز اللي بيعمل قرحة المعدة، وندرس السودوموناس اللي هي الزائفة الزنجارية وهي جراثيم ليست المعاية. كل دول الأخيرات ما من جراثيم المعاية، كل ما درسنا من الكلية ليش ما نعمل المعاية. بعدين بضل البروسيلا ندرس على أنها مصورات مصريات قصيرة تعرف على الحمى المعطية، وهيك نكون خلصنا الجراثيم سلبية الدم. يعني دول أهم شيء بالجراثيم سلبية الدم، دول الجراثيم كثير منافع، مثلا البارتوليلا على سبيل المثال كان داخل مشط القطة ما بعرف لأنه هي يعني بتعمل هالمرض يمر هيك على شكل كرنتين الأمراض الخارجية وبس. بعدين ندرس الجراثيم لا تتلوث بطريقة جرام في عائلة المتفطرة، بعدها ندرس الملتويات، وبعدين ندرس جراثيم ذات خصوصية هي الإفسيا والكلاميديا اللي هي جراثيم ذات خلوية مجبرة، والمفطورات اللي هي جراثيم مفطورة بطريقة جرام لأنه ما إلى جدار خلوي، ونرجع هيك على الجراثيم هن إيجابيين جرام بس ما درسناهم مع الجراثيم الإيجابية هن الأكتايلومايسز أو الشعيات والنوكارديا. هذول بنحضر هيك على شكل يعني أربع صور على كل جزء، وهيك بنكون مخلص البكتيريولوجي. طبعا بضل على كل الفيروس، فبتصور يعني هيك بدنا على الأقل نص 12 حتى نلم المقر. هذه المعايات مثل كل الجراثيم الأخرى كانت تصنف تصنيفات اعتمادا على الصفات الشكلية، لكن هون كلها متشابهة، كلها عصيات سلبية الجرام، طولها مو أقل من سنتي ولا أقل من 6 سنتي، عرضها من نص سنتي مثلا أو أقل لحد 1 سنتي، إذا ما في الصفات الشكلية شيء مميز. إجوا صنفوها بحسب اختبارات كيميائية حيوية، هلا بنشوف بتتجمع على شكل جروبات، لكن في كثير جرافين بتشبه بعض بالصفات الشكلية والصفات الاختبارات الكيميائية الحيوية. فاليوم اعتمدوا بشكل أساسي بالتصميم على الشيء اللي نسميه السيكونسينج أو على الدي إن إيه كلونينج، على تنسيم الدي إن إيه، أو بمفردات أخرى على الدي إن إيه دي إن إيه هايبريدايزيشن، على تنجيم الدي إن إيه، يعني نصير نعرف ترتيب النوكليوتيدات في دي إن إيه هذه الجراثيم. هذا الترتيب ما بيختلف من جرثوم لآخر، ورجعوا اعتمدوا الشغلة الأفضل منه بكثير هي ال 16 رايبوزوم ال ار ان اي. يعني وجدوا بتعرفوا انه الرايبوزومات فيها بروتين وفيها ار ان اي، والار ان اي بالرايبوزومات اسمه رايبوزوم ال ار ان اي. وجدوا انه اكثر شيء محفوظ واكثر شيء نوعي للجرثوم هو الرايبوزوم ال ار ان اي. في عده رايبوزومات ار ان اي، واحد منهم اسمه 16 رايبوزوم ال ار ان اي. على هذا الاساس الجديد مثلا كنا نقول انه في جرثومه اسمها المتقلبه، والمتقلبة فيها أربع تجنس، فيه أربع أنواع، المتقلبة الرائعة والمتقلبة الاعتيادية والمتقلبة ريتيدري والمتقلبة مورغان. تمام، لما إجوا لأنه كلهم بيشبهوا بعض بالصفات الشكلية والتلوينية والاختبارات الكيميائية والرعبية، لما إجوا ساووا موضوع الدي إن إيه أو السيكونسين طلع معهم أنه ريتيدري والمورغاني ما بيشبهوا البقيين مورثيين أبدا، فإجوا طالعوهم وحطوهم بأجناس جديدة، سموا الريتجري عطوه اسم جنس جديد سموه البروفيدينشيا، بدل ما كان اسمه بروتياس ريتجري صار اسمه بروفيدينشيا ريتجري. تمام، وكمان المورغاني بدل ما كان اسمه بروتياس مورغاني صار اسمه مورغاني لا مورغاني على اسم مورغان اللي. تمام، إذا هذا ساوي طالع جراثيم من خانة أو بنحطها في خانه. بالنسبه للمعايات هي عائله كثير كبيره، في عدد كبير من الاجناس الجرثوميه، وكل جنس يحوي عده انواع، وكل نوع يحوي عده ذراري مثل ما لو بدنا نشوف. وشائع تلميطه بما انه هي جراثيم سفيد الجدران، شائع تلميطه بحسب المستضد او اللي هو مكون من عديد السكريد واللي هو جزء من اللايبوبوليسكرايد، وايضا تصنيفها بحسب المستضد اتش. وعندما نقول انه هذا الجرثوم يصنف بحسب المستضد اتش، طبعا هذا يعني انه متحرك، هذا يعني انه متحرك، وفي منهم له تصنيف بحسب المحفظه اذا له تصنيفات مختلفه. وبنشوف ضمن نفس الجنس والنوع مثل الشبكيه الكولونيه في عندي تايب، في عندي سترينز، في عندي عزلات، في عندي ذراري تقوم بامراض الجهاز البولي او باحداث الاسهالات او باحداث التهاب صحايا، تمام؟ يعني كلهم اسمهم الشبكيه الكولونيه، لكن بيختلفوا عن بعض بنمط المستضد او ونمط المستضد اتش. هذا بيخلي لكل واحد اليه امراضيه مختلفه. فبنشوف اللي عنده مثلا مستضد مفضي ومستضد كي بتعمل التهاب صحايا، واللي عنده وسائل استعمار اكثر بتعمل نسميها يورو باثوجينيك، بتعمل اصابه بالجهاز البولي. طيب مثل العاده بنبلش طبعا بالصفات العامه لعائله الامعائيات. كل الامعائيات وصيات وكلها سلبي تجرام، كلها ابعادها مثل ما حكينا. اما من حيث الحركه فبعضها محفظه ولا، ومن حيث المحفظه فبعضها محفظ بعضها لا. اذا ما في عندنا صفه عامه متعلقه بالحركه ولا صفه عامه متعلقه بالمحفظه، وعلى اكيد كلياتها غير مبوغه، كل الامعائيات غير مبوغه، لانه احنا درسنا من الجرثومين اللي بيعملوا ابواب وخط. نرجع على الصفات المزرعيه، الصفات المزرعيه كبس كلها هوائيه لا هوائيه مخيره، وتنمو على منبت الاغار المغذيه، يعني هي غير متطلبه غذائيه، وتنمو خلال 24 ساعه، تنمو بدرجه حراره 37، تمام؟ اذا كلها بدرجه حراره 37 وحضن هوائي او لا هوائي على منبت الاغار المغذيه خلال 24 ساعه تعطي مستعمر، تمام؟ هذا يعني لما بيطلع الجرثوم مثل البروسيلا متطلب غذائيا لا ينمو على منبت الاغار المغذي، ما بنحطه بعائله الامعائيه حتى لو كان بيشبه بباقي الصفات. او بيطلع الجرثوم هو البكتيرويد اللي اخذناها الدرس الماضي، اخر جرثوم حكينا عليه، وعطيات 60 جرام لا هوائيه مجبره، فهو بيشبه الامعائيات بكل شيء، يعني كل شيء بنحكي عنها العائله بينطبق عليه الا انه هو لا هوائي مجبر. فلانه لا هوائي مجبر ما فينا نحطه مع هذه العائله. اذا هي الخصائص العامه لصفات المزرعه. خصائص العامه للخبرات الكيميائيه الحيويه، هلا بدنا نشوف يعني هيك اشياء جديده بدراسه الجراثيم اللي اسمها البايوكيميكال ريأكشن. اختبارات الكيميائيه الحيويه اللي هي كثير يعني شيء كثير مساهم في تحديد هويه هذه الجراثيم، فبنشوف كل جرثوم بيخمر هالسكاكر وما بيخمر السكاكر الثانيه، بيخمر وبيطالع مثلا حمض غاز ولا بيطالع حمض بس، بيطلق قرشة اس، بيجاري الدول، بيجاري المستوى الى اخره. فكل الامعائيات بتخمر الجلوكوز، تمام؟ لذلك مثلا السودوموناس اللي هي العصيات الزرق او الذائقه الزنجاريه تشبه الامعائيات بكل شيء ما عدا شغلتين، الشغله الاولى انها تؤكسد السكاكر ولا تخمرها، يعني بتحرق السكاكر لحتى تعمل اي تي بي ولا تخمر هذه السكاكر، لذلك كونها لا تخمر الجلوكوز فهي لا تصنف مع الامعائيات. الخاصيه الاخرى انه كل الامعائيات سلبيه الاكسيداز. كل الامعائيات مثل ما اخذنا كل النيسريات ايجابيه الاكسيداز، وقلنا اذا طلع عمل جرثوم بيشبه النيسريات بكل شيء لكنه سلبي الاكسيداز ما عنده نيسريه. هون اذا طلع عمل جرثوم بيشبه كل المعائيات بكل شيء مثل السودوموناس مثلا وعصيات الزرق لكنه ايجابي الاكسيداز ببطل يكون من العائله، تمام؟ اذا الزرق ليست المعائيات لانه هي ايجابيه الاكسيداز ولانها تاكسد السكاكر ولا تخسر. اخيرا كل الامعائيات ترجع بتراك الى المفيد، ترجع بتراك الى المفيد. هلا هدول معناتها احنا ما في داعي نعيده كل ما اخذنا واحد من جراثيم الامعائيات، لانه هي اسمها الخصائص العامه لهذه الجراثيم. هلا من الخصائص العامه انه بتعيش بجهاز هضم للبني ادمين وللحيوانات، وهذا لا يعني حتميا انها تسبب امراض في جهاز الهضم. على سبيل المثال مثل بسيلا ابدا ما بتعمل خمج هضمي، لما نكون عم نحكي على الاشخاص الاسوياء المناعية، لما عم نحكي على حدا بهذا المناعية فتتوقع كل شيء، تتوقع اي ميكروب يعني الخمر زي مثلا. لكن عند الاسوياء المناعية الكلسيلا بتعمل خمس ضمير، ولا البروتيس، البروتيس بتعمل خمس جلد والتهاب مجاري بولية، ولا حتى الانتيروباكتر جراثيم النعوية. هو ضمن عائلة الانتيروباكتريسي في جنس اسمه الانتيروباكتر، تمام. كل دول بيعملوا التهابات مجاري بولية، والكلسيلا بتعمل التهاب مجاري بولية وذات فيها، تمام. إذا مو شرط كل جراثيم النعوية تسبب أمراض بجهاز عضل أو التهاب بالأمعاء أو الإسهال. إذا ما حكينا كونها يعني كونها مطارمة أو كونها تعيش في جهاز الهضم راح يميز لهال أولا هذا بيفسر ليش واحدة من هاي الجراثيم هي الشركية الكولونية، هي واحدة من أهم مشعرات التلوث البرازي للماء في كالووتر بوليوشن. صرنا نعرف هذول ثلاثة، واحدة المكورات العقدية البرازية اللي صارت اسمها المكورات المعوية البرازية، والثانية أخذناها الدرس الماضي هي الوسطية الحاطمة، والثالثة بناخذها اليوم هي الاشتركية الكولونية، تمام. الشغلة الثانية نشوف انه وجود هذه الجراثيم في الامعاء بيختلف، يعني كل عين براز باخذها من اي بني ادم فيها اشتركية كولونية، تمام. اذا هي جزء من النورمال فلورا، بعض الجراثيم يكون وجودها هي جزء من النورمال فلورا، بعض الجراثيم مثل السالمونيلا هي ما جزء من النورمال فلورا، ولكن يمكن أن تعزل من البراز عند الأشخاص اللي صابوا بالحمى الكتفية وشفوا، فهم يستمرون في حمل هذا الجرثوم بالمرارة، وبالتالي كل ما ضغطت كل ما انعصرت المرارة، كل ما الواحد أكل دسم انعصرت المرارة بيطلع الجراثيم اللي فيها بتيجي على معه، كانت في البراز تلاقي الجرثوم موجود، لأن هي ما جزء من النورمال فلورا، هي توجد على شكل حملة، تمام. جراثيم أخرى مثل الشيجيلا لا إلى حملة ولا هي مطاعمة، بس تعزل جرثومة شيجيلا من براز حدا هذا مصاب بالزحاج العصبي، تبعت شلون؟ إذا بعض الجراثيم وجودها عادي وأنا بحاجة إثبات إنه هذا الجرثوم هو باثوجينيك، هو ممرض، هو مسؤول عن إحداث المرض، تمام؟ يعني أنا مو كل ما عزلت الشركة كولونية من البراز عند مريض عنده إسهال بقول هي سبب الإسهال، لأنه هي موجودة عند 100% من البشر، تمام؟ إذا نحن بحاجة إنه نثبت إنه هي هل الشركية الكولونية اللي عنده عندها عوامل فوعة بتخليه يعمل هذا الإسهال، تمام؟ إذا بعضها مطاعم دائما أو جزء من النورمال فلورا، بعضها يمكن أن يوجد على شكل حالة حملة مثل السالمونيلا التيفية ونظيراتها، وبعضها أبدا لا له لا هو مطاعم ولا له حالات حملة إنما وجوده الجلد على حدوث المرض مثل جراثيم الشيجيلا. هلا لذلك بنشوف احنا فينا نسمي هاي الجراثيم جراثيم ممرضة نعوية وجراثيم ممرضة انتهازية. الممرضة الانتهازية هي اللي موجودة في نورمال فلورا، لكن يمكن ان تسبب الاخماش في حالات خاصة. شو هي الحالات الخاصة؟ الحالة الخاصة مثل بتغير مكان وجودها، لان الشريكية الكولونية هي نورمال فلورا للأوراق، لكن بس تطلع وتروح على الجهاز البولي هي بتسبب رقم واحد التهاب مجاري البولية، تمام. أو لما الشخص بياخد صابات فبتموت كل جراثيم النورمال فلورا، فبضل بعضها بصير هو المسيطر فبيعمل إصابات الخمجية. إذا بس يغير محله جرثوم النورمال فلورا، بس يغير محله أو بس نموت له باقي رفقاته بتطبيق الصابات، أو بس يكون مريض بضعف مناعية، بهاي الحالات كلها نشوف هذه الميكروبات اللي هي جزء من نبيذ الجرثوم الطبيعي تصبح متجنس بكتيريا، يعني تصير هي سبب هذه الأمراض. الجراثيم التالية هي جراثيم الممرضة النعوية. بقول ممرضة نعوية وأقصد بأنه يعني لما نعزل معناتها في عنا مرض، تمام. من أهم هذول الجرثومات هن الإسس اللي هي السالمونيلا والشيجيلا وكمان اليرسينيا. هلا نشوف اليرسينيا هي ثلاث يرسينيات، اليرسينية الطاعمية اللي بتعمل مرض الطاعم، وهو مرض ما له علاقة بجهاز الهضم، ومرضين آخرين هضمية نحكي عنهم بعد شوي. بعد ذلك الاشتركية الكولونية مثل ما بنشوف هلا بدنا ننظر بحسب مصطلح زي الأورج، بنشوف في يعني في أسماء شهيرة في الأمراض الخمجية مثل الـ O157H7 مثلا، يعني هذا اشتركية كولونية كثير شهيرة ومعروفة مواصفاتها، وبنعرف قد ايش بتشبه الشيجيلا بآليتها الإمراضية. إذا هي ما لا توجد بحالة مطاعمة، تمام؟ ممكن نشوف شوي بعد أثناء الشفاء من المرض، لكن بغير هاي الحالات عزلة من البراز، يعني على أن هذا الشخص مصاب أو مريض بيخرج. البنية المستضدية تدارسين من قبل، البنية المستضدية للجدار الخلوي للجراثيم سرية الجدار، وهون معنا شيء في يعني هي الجراثيم سرية الجدار في الجدار الخلوي اللايف بوليسكرايد، وبتعرفوا إنه اللايف بوليسكرايد فيه ليبيد إيه اللي هو الزفار الداخلي، واللي له نفس البنية ونفس التأثيرات بغض النظر عن مين الجرثومة اللي طالعه، تمام؟ إذا عندنا ليبيد إيه ويرتبط فيه عديد السكرين، وهذا عديد السكرين هو عديد سكرين خارجي سلاسل طويلة بتوصل لحد 25 سكر، سميناها الوقتها السوماتيك أنتيجين، مو هيك؟ أو المستفزات الجسمية ورمزناها بالرمز وقلنا طبيعتها عديد سكرين، وهي تسمح بالتصنيف. على سبيل المثال الشبكية الكولونية بحسب المستفز أو إلى 180 نمط، تمام؟ كل الشبكية الكولونية بيختلف روحي عن الثاني بترتيب السكاكي بعديد السكرين الشحمي اللي بالجدار الخلوي، تمام؟ نقول يمكن التصنيف بحسب المفترض الضوء. الشجيلة ما لها تصنيف غير بحسب المفترض الضوء. الضماد الهيبة مثلا هي ما لها رعايات إلا تصنف بحسب المفترض الضوء. وإذا أضفنا الضاد المفترض الضوء فنجي نشوف إنه طبعا هذا المفترض الضوء المفترض عديد السكرين مقارنة بالمفترضات البروتينية بيكون أكثر مقاومة للحرارة. المفترضات البروتينية هي أكثر شيء تأثر بالحرارة. فإذا أضفنا هالأضداد الأضداد الأنتي أو يعني تقوم بإجراء طراز هذه الجراثيم، وقد ما نهز هالطراز ما بينفرطه. ليش؟ لأنه ماسكين أجسام الجراثيم ببعض. بينما المستضد الثاني هو المستضد إيش؟ واللي هو المستضد شو سميناه؟ في أول درس الصوتي، المستضد الصوتي اللي هو فيه بروتين الفلاجيلين اللي هو اسمه العام فلاجيلين، لكن بريته المستضدية تختلف من جرثوم لآخر، بل في الجرثوم نفسه من سترين لآخر. فبنجي نشوف مثلا الشبكية الكولونية إلى حوالي 50 نمط بحسب المستضد إيش. فإذا أضفنا الأمصال الضدية للجرثوم اللي فيه المستضد إيش واللي هو بالتأكيد جرثوم متحرك، فهذا الجرثوم يتوقف عن الحركة، تمام؟ ممكن يعمل شوية طراز، ولكن إذا هزيناه إذا عملنا شوية شيكينج وبعدنا هذه الأضداد بيرجع الجرثوم وبيستهلك الحركة. إذا المستضد إيش هو المستضد البروتيني، ولذلك نشوف إنه بالمعائيات جراثيم مثل الشبكية الكولونية والسالمونيلا تصنف بحسب المستضدين أو إيش، تمام؟ بينما جراثيم أخرى مثل الشيجيلا غير متحركة تصنف بحسب المستضد أو فقط. بعد شوي بنقول مثلا السالمونيلا التيفية نظيراتا بيكون فيه المستضد أو هو نفسه، لكن نميز بيناتهم بحسب المستضد إيش، تمام؟ إذا المستضد الأخير حقيقة بنسميه المستضد المحفظي، وهو لا نعني فيه الكبسول، بيسموه المستضد الغلافي. هلا هو بيفرق عن المستضد المحفظي تبع المكورات الرئوية والمستدية النزلية والذكرية الصحائية، إنه هني كان مكون من عديد سكرين، وهو موجود على شكل محفظة واضحة، وإذا بعمل اختبار كليني بيطلع إيجابي، تمام؟ في عنا شيء بيشبه هاي الحالة هون. الكليبسيلا محاطة بمحفظة مكونة من عديد سكرين واضحة وصريحة وتسمح بتصنيف الجرثوم في 80 نمط، تمام؟ بس مثلا في جراثيم أخرى في عندها مستضد خارجي هو مستضد غلافي، هو تركيبه سكري مخاطي وأحيانا بروتيني، تمام؟ بيكون لازم كثير بجدار الجرثوم على شكل سليم أو على شكل مخاطي حول الجرثوم، تمام؟ إذا مو بالضرورة المستضد كي يكون هو دائما عديد سكرين في الأمعائيات، وأن يكون بإضافة المستضد الضدي بيعمل اختبار كويلين إيجابي أبدا. قد يكون مستضدات سكرية محفظة واضحة، وقد يكون شو مستضدات سكرية بروتينية أو سكرية مخاطية ملتصقة بجدار الجرثوم، لكنها تساعد على التثبت وعلى مقاومة البلاز. اثنين، يعني صرنا نعرف الموضوع الجراثيم اللي لها محفظة وجاهزية لتعمل اكتئاب صحي، مو هيك؟ من المكورات الرئوية والمستدمية النزلية والسكرية. سحايا هي أشعة الجراثيم بتعمل التهاب سحايا غير عند الولدان غير عند المواليد الجدد. هلا بنشوف هون إنه الشريطية الكولونية اللي عندها المستبد كي المستبد المحفظي هي أيضا ممكن أن تسبب التهاب السحايا عند الولدان وهي بتكون السبب رقم واحد. إذا التصنيف في حقيقة التصنيف مثل ما حكينا قبل كان يساوي التصنيف في أشياء مختلفة، تصنيفات شكلية، زرعية، حيوانات كيميائية حيوية، حساسية للصادات، حساسية للعاتيات، ما بعرف مين الاندور والبوكس والبوسكاور وغيره. اليوم صار التصنيف يعتمد بشكل أساسي على تنسيل الدي إن إيه، على تنسيل الرايبوزومال آر إن إيه. في تصنيف أساسي كثير بالامعائيات هو هل هي لاكتوز فيرمنتز ولا لاكتوز نون فيرمنتز، يعني هل هذه الامعائيات تخمر اللاكتوز ولا لا تخمر اللاكتوز. يعني احنا لما بنيجي من البراز بعزل الجرثوم هون من الامعائيات وعاده بنعزل الجراثيم على منبت انتقائي وتمييزي هو منبت مافونكي، تمام؟ منبت مافونكي هو يعني انتقائي للامعائيات كرومونديفلوم لاح الصفراء وأخذت المنابر فبيقضي على جراثيم جارية الجرام وهو تمييزي لأنه نضيف له سكر وحده وسكر اللاكتوز، بميز بين الجراثيم اللي بتخمر اللاكتوز واللي ما بتخمر. فإذا عزلت من البراز جرثوم بخمر اللاكتوز بضل مسترخي، تمام؟ إنه هذا غالبا بده يكون الشريكية كولونية أو كليبسيلا أو الجراثيم الأخرى المطاعمة للأمعاء، لكن إذا طلعت مستعمرات شو بيكون لونها؟ اللي ما بتخمر اللاكتوز شيل يلو صفر شاحن. إذا طلع عندي مستعمرات صفراء شاحنة بدي روح مقنع السالمونيلا والشيجيلا خاصة والبروتيكس. فنيجي نحفظهم هيك يعني على الأقل الإس إس بي واليرسينيا. إس إس يعني السالمونيلا الشيجيلا والبي يعني البروتيكس ومعهم كمان اليرسينيا هي أربع جراثيم نحن بنحفظها على أن هي غير مخمرة للاكتوز، تمام؟ باقي الجراثيم تخمر اللاكتوز مثل الشركية الكولونية والبيكسيلا والبيكسيلوباكتر وغيرها من الجرائم، تمام؟ السؤال اللي بيطرح نفسه هون انتبه، هل كل ما عزلت انتبه يعني لما كل الامعاء فيها الشركية الكولونية فإذا عزلت من البراز حدا عنده إسهال شكية كولونية هذا كافي لحتى نقول إن هذا الجرثوم هو سبب الإسهال؟ لا. طيب إذا عزلت الشكية كولونية من سائل دماغ شوك هذا كافي. إذا انتبه عندما تعزل الأمعائيات من خارج الجهاز الهضمي من خارج مكان الحمض الطبيعي فهذا يكفي لاعتبارها هي السبب، هي سبب الخمر. لكن عزلنا الجهاز الهضم يستدعي انه نعمل اختبارات اخرى لاثبات انه هي باثوجين. هلا عندك حالات مثل التهاب المجاري البولي، اذا جيت سويت تحليل بول طلع عندي في كل مليلتر من البول في مثلا 10 شكيات كولونيه والبول المفروض عقيم، هل هذا كافي حتى اقول هذا الجرثوم سبب التهاب المجاري البولي؟ قال لا، لان الثلث الاخير من التحليل ملوث بكل جراثيم المنتخب الجاري ومنها الشكية الكولونية، لذلك بس بالبول كون البول المفرغ من التحليل هو بول ملوث غير البول اللي بتاخده بغزل المثانة غير البول اللي بتاخده بالكلية، يعني بول الكلية بول المثانة عقيم بس البول المفرغ من التحليل ما عقيم لأن التحليل فيه جراثيم مطاعمة، تمام؟ فلذلك البول المفرغ من التحليل قرروا انه وجود سلبيات جرام فيه مثل الشكية الكولونية هو امر عادي ويجب ان يحتوي البول في كل مليلتر منه على الاقل 10 اس 5 جرثوم لحتى نقول انه هذا التهاب مجاري بولية لهذا الجرثوم، او اذا كان الجراثيم جاري جرام من الفورات العقودية فبده يكون في عنا 10,000 جرثوم في كل مليلتر من البول لحتى نعتبر انه هي الحالة ما لها تلوث. بس يطلع في عنا جراثيم اقل من هيك وخاصة لما بيطلع مثل البكتيريا يعني جراثيم مختلطة أكثر من نوع جرثومي في التهاب المجاري البولية بيعتبروا كونتامينيشن، بيعتبروا تلوث. بالتبعيد. نحن في تشخيص طياب المجاري البولية عن طريق تحليل البول لا يكفي إثبات وجود جرثوم في البول، لأن البول أصلاً المفرغ من التحليل ملوث. دائماً نساوي تحليل البول ونساوي عدد للجراثيم. طبعاً العدد نساوي الزرع، نزرع على الطبق بعد ما نمدد البول كثير ونجدد المستعمرات ونضرب بعامل التمديد بيطلع عندي عدد المستعمرات بالمللي لتر بالمللي. تمام؟ بينما مثل العينات مثل السائل الدماغ الشوكي لا يكفي وجودها، حتى أقول إنه هي سبب الإصابة. طبعاً لذلك لما بعزل مثلاً من حالة إسهال بعزل الشوكية الكولونية وما بيكون في عندنا جراثيم أخرى، نحن بحاجة نثبت إنه هي الإشتكية الكولونية هي ما تجرث. ونعرف نحن مثلاً في الإشتكية الكولونية يا إما أنتيرو توكسيجينيك يعني طالع بيفانات، يا إما أنتيرو باتوجينيك مرضى الأمعاء، يا إما معتدي على الأمعاء، يا إما مجتاحة للأمعاء، يا إما منزلة للأمعاء. مثل ما هلا بدنا نشوف، إذا نحن بحاجة نحدد شو نمط الـ O وشو نمط الـ L كيف H، على اعتبار أن في عندي أرقام شهيرة في إحداث هذه الأمراض. إذا هون ما بيكفينا في الجرثوم ولا بيكفينا من الاختبارات الكيميائية الحيوية، لأنه كل الاشتكيات الكولونية اختبارات الكيميائية الحيوية مثل بعضها. فنيجي نصير بحاجة تنميط لمستوى مين هو النمط O ومين هو النمط H في هذا الجرثوم لحتى أعرف أصلته معي مجموعة من المعايير. وطبعاً هذا بنساوي عن طريق اختبارات التراص مع الأمصار الضدية النمو. أول واحد بنبلش فيه هو الاشتكية الكولونية. بالمناسبة نحن في عدد المعائيات في عدة أجناس ذات أهمية طبية ندرس الاشتكية الكولونية، ندرس السالمونيلا وخاصة السالمونيلا المسببة للسمنة الكيفية ومضيراتها، ندرس الشيغيلا واللي تسبب الزحام العصبي أو اللي يسموه العوارض الزنطارية، ندرس البروتياز أو المتقلبة اللي هي سبب مهم لالتهاب المجاري البولية، وندرس الياسينيا الياسينيا الطاعمية والياسينيا السرية الكاذبة والياسينيا المذنبة للأمعاء والكولون. تمام؟ لكن غير هيك في جراثيم كثير يعني مثل السراتيا. سراتيا كمعائيات بتحكي عنها كلمتين، ادوارد سيلا مثلا، الهافنيا، البروفيدنشيا، المورجانيل، كل هذول ما بنقاربهم لانه هن كاسباب لامراض عند البشر كثير قليله او يعني عاده بنكون موجودين مع جراثيم اخرى. الشكيه الكولونيه لازم نعرف انه هي اشعه الجراثيم الموجوده في الامعاء الغليظه عند البني ادمين. اثنين، هي لحالها بتشكل 80% من الجراثيم الهوائيه. بالمناسبه الجراثيم اللي موجوده خاصه بالكولون 98% منها جراثيم لا هوائيه. 2% اللي هي جراثيم هوائيه 80% منهم الاشتكية الكولونيه. لذلك نقول هي الجرثوم المسيطر بين الجراثيم الهوائيه كنورمال فلورا في الامعاء خاصه في الكولون. هذا يعني ان هذا الجرثوم موجود في امعاء كل البشر، وهذا يعني انه هو واحد من مشكلات تلوث البراز بالماء مثل ما حكينا نشوف. صفاتها الشكلية مثل كل الصفات العامة للمعايات، يعني عصيات وثلاثين جرام قصيرة يعني 32 مترون، حوافها مدورة وليست مقطوعة تماما، هي متحركة. بالنسبة للحركة هي متحركة، هذا يعني سنصنفها بحسب المستجدين أو كده. بعض ضلالها ممحفظة، بعض ضلالها ممحفظة بمحفظة رمزة كي ولها أيضا حوالي 100 نمط. هي غالبا حالة للدم حالة كاملة، هذا بتطالع هيمولايسيس غالبا، يعني مو كل ضلالها بتطالع هيمولايسيس وبتحل الدم. وهلا بنشوف بحسب الأبيات الأمراضية بناخذ يا إما انتيروباتوجينيك يا إما أوروباتوجينيك أو يوروباتوجينيك اللي هي الممرضة لجهاز البول. صفاتها المزرعية ما في شيء جديد، كل اللي حكيته من شوي، خلال 24 ساعة بشكل هوائي بحرارة 37 على منطقة الأقدار المغذفة في المستعمرات. الشوكية الكولونية مستعمراتها بيضاء مسمرة كثيفة، قد مستعمرات العقودية الذهبية تماما، حتى بتشبه شوي بأنه لونها أصفر غابة. تمام؟ هلا بيجي حدا بيقول شلون بفحص نميز بيناته؟ ما لما بنعصيكم هو بيكون معه سلايد، إذا معه كورات جابت جرام فهي عقودية ذهبية، إذا معه عصيات 30 جرام فهي الشوكية الكولونية. الممحفظة منها تعطي ميوكويد كولونية، تعطي مستعمرات مخاطية. كمان المحافظ محفظة طبعاً هي من أهم الجراثيم المخمرة لللاكتوز، يعني على منبر ما ممكن تعطي مستعمرات روز، مستعمرات تيك، مستعمرات هيك على لون زهري. ونكشف عن اختبار تخمير اللاكتوز أو اختبار تخمير السكاكر مثل ما هلا بنشوف بشكل عام. إذن هي عصيات متبدلة الأطوال بشكل عام، سبي جرام، الصفات عشوائي، حوافها مدورة، ما في أي شيء يميزها مثلا عن السالمونيلا ولا عن الشيجيلا، تمام؟ لذلك المحضر اللي بتشوف فيه عصيات سبي جرام من مزروع إذا ما موجود معه الأنبوب أنت ما بتقول هذا، تمام؟ يعني أنت بدك الأنبوب وتشوف الصفات المزرعية لحتى تقول هل هذا جذوب هو البروتياز أو المتقلبة، لأنه عاملة مستعمرات السوارمينج وعاملة انتشار على سطح الأنبوب وسطح الطبق، ولا هي مثلا سالمونيلا وعاطي مستعمرات شاحنة صفراء شاحنة على مدى ما كنتي. هالحالة تكون سالمونيلا أو شيجيلا، مثلا بتميز بيناتهم. إذا هذا بيعطينا بس شو؟ بس إنه هاي عصيات تزيد جرام من مزروع. وجود المستعمرات هو اللي بيساعدنا في وضع هوية هذا الجرثوم. كمان هي صورة بمجهر الإلكتروني للشريكية الكولونية على منبت مكونكي. إذا هذا الجرثوم لم يطالع أصدقاء لا داخلية ولا خارجية. على فكرة كل ما هنالك إنه هذا المنبت اللي فيه مشعر لوني هو الأحمر المتعادل، واللي بيكون بالحالات العادية بالبيتش المعتدل بيكون لونه ضارب على أصفر، لاحظ هون، وبيكون فيه سكر وحيد هو سكر اللاكتوز، وبيكون فيه أملاح صفراوية بيخلي النمط يكون انتقائي. فإذا نمت الجراثيم عليه وكانت هذه الجراثيم مخمرة لسكر اللاكتوز، تخمر السكر بتصير بيتش حامل، بيخلي لون الحمار متعالي، ينقل من أصفر لزهري. فبنيجي بنشوف إنه لون المستعمرات وما حولها في الجراثيم المخمرة لللاكتوز هي بهذا اللون الروز أو الزهري الحلو، وغير مخمر اللاكتوز بيكون لونه أصفر. تمام؟ على منبت الآبار الدموية إذا أيضاً يمكن لبعض ضراري ألاحظها أن تقوم بالحل الدموي. على منبت الـ AMB أو الـ إيوزيفيتيلين بلو تعطي هذه اللمعة المعدنية، لأنه هذا الجرثوم مخمر اللاكتوز وبيعطيكم التفاصيل بالعقل. البايوكيميكال ريأكشنز مثل ما حكينا بتصير فقرة أساسية بدروسنا لسناخذ المعيات. فالاختبارات الكيميائية الحيوية صرنا بنعرف انه هي سلبيه الاكسيداز، وبنعرف انه هي ترجع النترات الى النفيس، مظبوط، وبنعرف انه هي تخمر الجلوكوز، صح؟ وهلا تعلمنا انه هي تخمر اللاكتوز ايضا، اذا الاشتكال كلها تخمر كل السكاكر مطلقه الحمض والغاز، تمام؟ هي واحد. اثنين، في عندي طقم اختبارات ظريف اسمه IMVC، الاي يعني الاندور، الام يعني الميثايل ريد احمر الميثيل، الفي يعني بوكس بروسكاور، السي يعني السكريت اللي نكشف فيه هل الجرثوم يستطيع ان يستعمل السكريت كمصدر وحيد للكربون ولا لا. هذول الاربع اختبارات نعطيهم بالدروس الجايه بجلسه عملي هون بنصير فيها مذاكره نشرح تفاصيل كل اختبار مع الصور. الاي ام بي سي بيكونوا بالشكيه الكولونيه زائد ناقص، يعني شو؟ يعني الجيزون والميثايريد إيجابيين والبوكس بروسكاور والستريت اختبارات سلبية بالشركية الكولونية. إذا أهم الاختبارات الكيميائية الحيوية مثل ما حكينا هي تخمر كل السكاكر وتعطي حمض وغاز، وهي الـ IMVC زائد زائد ناقص ناقص. و لو بيطلع عندي هيك منظار، لو بيطلع عندي هيك منظار هذا يدخل في جراثيم اخرى تشبه كمان تخمر كل السكاكر وكمان الاي ام بي سي شو زائد زائد ناقص ناقص، تمام؟ لذلك لابد من اجراء استقصاءات اخرى. شو هي؟ هي الكشف عن المستضدات النوعيه لهذا الجرثوم. فبشكل عام نصنف الشكيات الكولونيه بحسب المستضد او اللي هو مستضد عديد سكري في حاله حوالي 180 نقط أو أكثر، نسميه المستضد O. ومثل ما حكينا هذا المستضد O كورن كورن عريض سكري، عادة تظهر الأضداد تجاهه بشكل مبكر لأنه هي مستضدات غير معتمدة على شيء، وكمان تختفي بشكل مبكر. وأضداد المستضد O بتدل على خمش حديد تمام. وفي عنا أنماط شهيرة مثل النمط O157. حقيقة نمط O157 هي الشكية الكولونية مستديدة لعافية، يعني داخلها بكتيريوفيج بيخليها طالع ديفان اسمه فيروتوكسين، ديفان القردي لأول مرة شافت تأثيراته إنه قتل خلايا القرد فسموه الفيروتوكسين. له اسم تاني هو SLT يعني شيجالاين توكسين، ديفان الذي يشبه ديفان الشيجا أو ديفان الشيجيلا. شو بيساوي؟ ببساطة هو بيخرب الغشاء المحاطي بالكولون وبيسبب الإسهال المخاطي المدمر بوحالة إسهال خفيفة. لأن هذا كله بس يطلع عندي النمط O157 تمام، ما تعرفنا إذا حيحل أو عند كل واحد عنده إسهال مخاطي مدمر وعنده الشركية كولونية من النمط O157 معناتها هي السبب، وخاصة لما بيكون الـ O157 والإتش 7 تمام. هلقينا قد يدل على أن هذين المستضدين أنهم كمان مشفرين بالعافية نفسها، أو يدل على أنه بس اللي جرتوه من هذا النمط هي اللي بتكون سابقة لهذه العافية أنه تفوت وتعمل بروفيج ضمن هذا الجرتو. كمان عندنا المستضد H في له أكثر من 50 نمط، يعني المستضد K اللي حكينا عنه مثلا في له أكثر من نمط، ويوجد علاقة بين القدرة الأمراضية للجرتو وأنماط المستضد أنماط المستضدات K و H. يعني مثلا عندنا الـ O111 مثلا مع الـ H12 مع الـ H11 كمان بيكون شديد الأمراض. عندنا الشركية الكولونية اللي عندها نمط المستضد الغلافي K1 مثلا، كمان هي الشهيرة بأنه بتعمل كثير حالات التهاب سحفي. إذا بشكل روتيني نجري تنميطة للشركية الكولونية المسببة لخمج معوي. أما المسببة لخمج خارج معوي فما لها بحاجة تنصار لتنميط. وضحت الخلاصة؟ الشركية الكولونية اللي عاملة خمج هضمي نحن بحاجة تنصار لتنميط لأنه هي أوريدي الشركية الكولونية موجودة. فإذا ما ثبت أنه هي من الأنماط الشهيرة اللي بتعمل الأمراض فهي ما مسؤولة، تبع مسؤول آخر. أما عزة من أماكن أخرى غير جهاز العظم سواء البول أو استاذ دماغ الشوكي أو غيره فيكفي وجودها حتى نقول أنه هي سبب الخطر. تمام؟ اختبار تخمير السكاكر كمان إذا بنشرحه بالعمل لاحقا، إنه بنجيب هيك صف أنابيب بنحط مثلا هالست أنابيب بنحط بكل واحد ماء البكتور بنحط فيه التركيز 1% سكر لو بنحط فيه جلوكوز والثاني لاكتوز والثالث ماكتوز وبعدين سكروز وبعدين ساليسين مثلا أو سكريت أو غيره، وبعدين بنضيف لكل هاي الأنابيب كاشف لوني اسمه كاشف أندريد، وبعدين بنحط بكل هالأنابيب زجاجة مقلوبة هي هاي هي اسمها زجاجة درهم هيك مثل تيوب صغير بس نحطه بالقلب يعني فوق لتحت تمام. وبعدين نحط قطرة قطرة من المعلق الجرثومي اللي عم نفحصه بكل بوب من هذه الأنابيب وبنحطه بالحاضر. نيجي ثاني يوم من مطلعة واحدة تمام، إذا بطلع دغري على الرقم واحد، إذا الرقم واحد البوب رقم واحد ما صار لونه أحمر معناته الجرثوم ليس معائيا باعتبار البوب رقم واحد شو فيه الجلوكوز تمام. هلا دغري بطلع على البوب رقم اثنين، البوب رقم اثنين طلعت على الأول لونه وشو اسمه اوكي هاي معائيات. هلا الثاني مخمرة لللابتوز بروح مخي على الشركية الكولونية والبيرسيلا والمعائيات والسكروبات واللون، طلع لون اصفر بقول انه غالبا SSP وميرسين تمام. اذا نحن من تطليع ناخذ اختبار الدور ناخذ لاحقا وهذا بوكس كروسكاور ناخذ التفاصيل لاحقا. نحكي بشكل كثير مختصر عوامل التفاعل والأمراض اللي تسبب الشركية الكولونية. أول شيء الشركية الكولونية بتعمل الإسهالات، نشوف إنه هي عندها عامل مهم هو البيبي أو اللي بنسميه الكولونيزيشن فاكتور أو الكولونيزيشن صفات الأنبياء مستبدات أعراض الاستماع اللي هي في تمام يتمكن من الارتباط على سطح الخلايا الظهارية لا لا مع. اثنين الاشتكية الكولونية تنتج دفانات معوية هي عبارة عن إكزوتوكسين دفانات خارجية آلية عملها بخلينا نسميها انتيروتوكسين انتبه وهي أيضا تنتج سايتوتوكسين. هلأ الانتيروتوكسين لازم تفهم بأنه آلية عمله مثل آلية عمل دفان الكوليرا تماما هو دفان مكون من تو سبيونتس ألفا وبيتا. البيتا بتمسك بالمستقبل والألفا بتفوت لجوا بس ما بتفوت لجوا بتخطر الخلية مثل ما شفنا الدفان وتبيض الخناقية بتساوي شغلة واحدة إنه هي بتفعل الأدينالين سايتيز اللي بيصير يحول الـ ATP لـ CAMP. النتيجة بتكون إنه الخلية الظهارية بالأمعاء بدل ما تمتص الكلور والصوديوم من اللمعة بتصير ما تمتص الصوديوم بالعكس الصوديوم اللي بالخلية بضخه لبرا وكمان الكلور اللي فيها بضخه برا. شو بصير في عنا بلمعة الأمعاء؟ بصير في عنا صوديوم وكلور مع بعضهم شو بيساوي؟ كلور الصوديوم يعني تركيز أو الضغط الكلوري بلمعة الأمعاء شو بيصير له؟ بيزيد. هذا اللي بيجيب مين؟ بيساوي بسهر الماء. وهون قالوا في ديفانين وعلى فكرة مشفرين بالرازبيدات هذول الديفانين واحد سموه الـ LT اللي بيشتغل بهي الطريقة اللي حكيتها بيشتغل على الدينالين سايكليز لأنه سموه LT لأنه بيتخرب بالحرارة يعني اسمه لابايل توكسين والثاني سموه ST يعني ستيبل توكسين هو مقاوم للحرارة بيشبهه تماما بس بيشتغل على الكوانيليت سايكليز يعني بيزيد بدل ما يزيد الـ CAMB بيزيد الـ CGM تمام لكن بيشتغل بنفس الأداء. نسمي كل اشتكية كولونية تطلق الـ LT أو الـ ST المسؤولين عن إحداث الإسهالات اللي بنسميها إسهالات المسافرين الترافلر دايريا وسموها هيك لأنه يعني بيجي حدا مثلا من أوروبا لعنا بس ياكل طنبش ثلاثة بسرعة بوسهالة. ليش؟ لأنه هو نحن الثلاثة تبعنا ملوثة بالنورمال فلورا تبعنا اللي نحن بناكل منها ما بصير لنا شيء، نحن عندنا هي جراثيم مطاعمة تمام؟ بس لما بيجي حدا غريب هي جديدة عنده فهو ما نوع عامل لأي لا سكريتوري أي شيء ما عامل لأي وسائل حماية فبصير نفس الشيء لما احنا بنسافر بتروح بتاكل بناكلهم كمان فبتشوف في يعني ظروف بيكون فيها مركبات السلفة أو التراسكين بيعطوها المفروض خاصة لما بيكون في أوبئة للسياحة وهيك مشان يعني تساعد. anyway نسمي الاشتكية الكولونية المنتجة لديفان الـ LT أو الـ ST أو واحد منهم انتيرو توكسيجينيك إيكولاي. شو اسمها؟ الاشتكية الكولونية المدينة بالأمعاء تمام؟ وهي مسؤولة عن حدوث إسهالات. هذه الإسهالات إسهالات مائية ما عندي لا مخاط ولا عندي دم بالبرازة تمام؟ ليش؟ لأنه ما عندي تخريب للخلايا الظهارية، واضح؟ تمام؟ طيب، تالي نشوف مثلاً نفس الشركة الكولونية إذا كانت مستديبة بعافية وخاصة النمط أو 157H7 فنشوفها بتطالع ديفان سموه ديفان شبيه ديفان شيغا أو سموه الفيروتوكسين الديفان القردي لأنه لما حطوه على مزارع خلوية خلايا الطرد تؤدى إلى موت هذه الخلايا. هذا مثلا نستنتج إنه هو عبارة عن سايتوتوكسين عن ديفان خلوي يعني شو بيساوي؟ يعني يقوم بقتل أو خلايا. وفعلا هذا الجرد وهذا السبب شائع للإسهالات المخاطية المدمرة خاصة عند الأطفال حيث يتم تخريب مخاطية الغشاء الكولوني وبراعه متقدمة ممكن تصير مثل الغشاء الكاري مثل شفناه بالمطاطية الصعبة اللي حكينا عنها الدرس الماضي والإصابة بالاشتكية الكولونية المنتجة للأمعاء اللي اسمها الانتيرو هيموريجيك إيكولاي هي بتطلع هذا الديفان بسميه انتيرو هيموريجيك إيكولاي الاشتكية الكولونية المنزفة للأمعاء شائع كثير يصير أثناء الخمس أو بعده متلازمة خطيرة اسمها المتلازمة اليوريميائية الانحلالية يصير عند الطفل غير الإسهال المخاطي المدمر انحلال دم نقص صفيحات وبيلتينغلوبين تمام هي حالة خطيرة نشوفها بعد الإسهالات بالاشتكية الكولونية المنزفة للأمعاء وبعد الإصابة بالشلل. طيب عندنا الجراثيم الممرضة لجهاز البول شهيرة بأنه بتطالع هيمولايزا. إذا مو كل الاشتكيات الكولونية حالة للدم، بعض عزلاتها بعض ضررها حالة للدم، وخاصة الممرضة لجهاز البول. فبنشوف أول شيء عندها اللي عندها مستضدات هدبية أو البيلي أنتيجين، اثنين بتطالع هيمولايسين، و يعني معظمها هي بتكون مستضد كيل اللي بيخليها مقاومة لعملية البلعوم. إذا أخذنا الاشتكيات الكولونية بتاعنا التهاب السحايا عند الوليد، فهي بتكون كلها تقريبا محاطة أو مغلفة بمحفظة. كل الاشتكيات الكولونية مثل باقي الجراثيم سلبية الجدران عندها لايبوري سفرايس، يعني فيها طالع الريفال الداخلي. والاشتكية الكولونية تنتج بكتيريوسين اللي هو مبيد جرثومي يقتل جراثيم أخرى، بنسميه هون الكوليسين. والحقيقة له دور كبير بأنه يقرر مين هي الجراثيم اللي بدها تكون مطاعمة بالأمعاء. بس بتعرف موضوع البكتيريوسينات وأهميتها في إنه هي بتقرر مين الجراثيم المطاعمة، يعني الجرثوم اللي ما بيصير يكون مطاعم بالأمعاء هو على أكيد جرثوم حساس لواحد من البكتيريوسينات اللي بتطالع الجراثيم المطاعمة. والجراثيم المطاعمة بالتأكيد هي كلها مقاومة لبكتيريوسينات بعضها. معي؟ طيب طبعا في الطالع يعني انزيمات مختلفه بتخرب الصلب، الصوره الخليه البالعه بيعمل تلتقط الجرثوم. اذا فينا من عوامل الفوعة نستنتج مين؟ نستنتج الاوراق بتعمل الشكيه الكولونيه. فالشكيه الكولونيه بتعمل اخماج معويه وخارج معويه. الاخماج خارج المعويه اهمها التهاب المجاري البوليه او الريتراكت انفكشن. حقيقة هذا الجرثوم سبب من 80 إلى 95% من التهاب المجاري البولية لحاله. الاشتكية الكولونية هي السبب رقم واحد لالتهاب المجاري البولي. بالمناسبة السبب رقم اثنين تيجي العنقودية مين؟ رومية. نعم العنقودية الرومية السبب رقم اثنين. طيب هذا الجرثوم ممكن يسبب التهاب حلي أو التهاب حلي يعني يوريترايتس أو التهاب مثاني سيستايتس، أو حتى يطلع وعادة يكون الخمر طائر، يعني يطلع من الحليب ليوصل للكلية ممكن يعمل حتى الفايلوريتايز، ممكن يعمل شو التهاب بويضة وكلية. يشجع أكثر على وجود الخمر، وجود قصير أو وجود قطرة أو إجراء تنظير بولي، وتكثر التهابات مجال السيدة كون الحليب أقصر وأعرض. تمام؟ لهيك عملنا الحمل بينعد ريسك فاكتور أو بيضغط على المثاني، ودائما بضل في خماره بوليه بالمثاني هي بتسمح بانه تصير كانها مزرعه للجراثيم. كمان هذا الجرثوم اللي بيعمل خمج خارج هضمي سبب مهم لالتهاب سحايا الوليد. قلنا الوليد هو اللي عمره من يوم ل 28 يوم، وانه التهابات السحايا عنده اشيع ثلاث جراثيم بتعملها هي رقم واحد الجراثيم المعويه. من بين الجراثيم المعويه الاشتكيه الكولونيه هي المحالة بتعمل 40% من الأسباب. ليش؟ لأنه ببساطة العدوى بتقول إنه ما بنطفي المنطقة العجانية منيح قبل الولادة، فبيتم قص الحبل السري ويتلوث دم الولد، وبصير في عنده إبتان دم وبالتالي التهاب سحايا لهذا الجرثوم. السبب رقم اثنين هو المكورات العقدية الحالة للدم بيتا زمربي، شو سميناها؟ العقدية الأجلاكتية. تمام؟ وهي بتسبب التهاب سحايا عند الولد. صار انبثاق أغشية باردة وطول 18 ساعة بين ما صار انبثاق الأغشية وبين ما طقت مية الراس وبين ما تمت ولادة الجنين، بصير احتمال يصير في التهاب سحايا. والسبب رقم الثالث هو السكتيريا والمساكيريوس. كمان هذا الجرثوم حقيقة سبب شائع للنوزوكوميا انفكشنز. النوزوكوميا انفكشنز أو هوسبيتال أكوايرد انفكشنز هي الأخماج المكتسبة بالمشاكل. بالمناسبة كل الجراثيم المكتسبة في المشاكل تكون أكثر مقاومة للصادة من الكوميونتي أكوير باكتيريا، من الجراثيم المكتسبة من البيئة. تعرفوا ليش؟ يعني لأنه بالمشفى المريض بيكون عاطي مصابة كثير. تمام؟ وبالتالي كل المرضى اللي موجودين بتموت عندهم الجراثيم الحساسة للصادة، ومين بضل؟ المقاومة، وبالتالي بصير انتقال العدويات للجراثيم مقاومة. ناهيك عن إنه يعني معظم المرضى بيكونوا يا اما يتعالجوا بالكورتيزون، يا اما مرضى السكري، يا اما مرضى عم تشمع كبد، يا اما مرضى مثلا عم يتعالجوا بمضادات انقسام الخلايا بسبب سرطان، بسبب مرض مناعي دافي زرع أعضاء وغيره. هذا الجرثومة أيضاً يسبب داد دم في بعض الحالات، يسبب داد يسبب تقيحات. يمكن أن يشارك هذا الجرثومة في حدات الخراجات، خاصة الخراجات داخل البطن وداخل الحوض. ومثل كل الجراثيم صديق الإبرام ممكن يعمل إبرة توكسيك شوك، ممكن يعمل الصدمة للزيفان الداخلي. بالمناسبة صدمة للزيفان الداخلي لا حتى تصير لازم يكون الجرثوم موجود بالدم بكميات كبيرة، وخاصة لما نحن نعطي صاد قاتل لجراثيم. وفرض الجراثيم بالدم تطالع كميات كبيرة من هذا الزيفان الداخلي. الإصابات الهضمية اللي بيسببها أول وحدة هي الأثيروبكتيجين الكولات، تعمل إسهالات مائية حكيت عنها، هي بسميناها إسهالات المساكنة. الثاني هي الشركية الكولونية المزمنة للأمعاء، حكينا بتعمل إصابة على مستوى الكولون وتعمل إسهال مخاطي مدمع، وقلنا هذا المثال مشفر بطليعة حساسية وتشبه مثال الشيجيلا، وبتعمل متلازمة يوريميائية انحلالية عند بعض، مو كل المرضى بتصير عندهم هي المتلازمة لكن يمكن أن تحدث. عند الاشتكية الكولونية الممرضة للأمعاء أو الانتيروباثوجين الإيكولاي حقيقة هي شاطئة أكثر عند الولاد اللي موجودين بالروضة والحضانات، فممكن تنقل لأن الأمراض الشائعة الأو 111 والأو 55، وهو بصير فيه يعني هي ما بتخرب الخلايا، بتعرفوا شو بتساوي؟ تمسك الجرثومة بيمسك على سطح الخلية الظهارية بيعمل انكسار الهواء، تمام؟ بيعمل لها قبض، يعمل لها شقة، فهذا بيعطل عملية الاقتصاص لهذه الخلية، وهذا بيؤدي إلى حدوث الإسهال وغير، يعني ما شرط إنه بيمنع وظيفته الطبيعية من غير ما يخربها، فبيأثر على وظيفته. الأخرى اللي هي الانتيرو انفيزيس إيكولاي هي الشكية الكولونية المشتاحة أو الشكية الكولونية الغازية للأمعاء، طبعاً هي بتعمل إصابة بتشبه الإصابة بالزحام، لأنه هذا الشكل لديه القدرة على غزو مخاطيب الأمعاء وتخريب الخلايا الظهارية للأمعاء، فبيعمل حالة تشبه تماماً حالة الزحار اللي بدنا نشوفه بعد شوي، لكن بتشتغل بإيدها بينما الإصابة بالزحار الشغل عن طريق الإيثار. إذن هون الجرثومة الذي يخرب الخلايا الظهارية فبيعمل إسهال مخاطيب الدم إلى أقري، وممكن يعني يروح أكثر يوصل للدم، لكن الجرثومة لا ينتج ريثار. آخر من الاشتكية الكولونية بنسميها المكدسة للأمعاء أو المعتدية على الأمعاء، الحقيقة هي آلية الأمراضية يعني استغنى كثير هيك واضحة، لكن شافوا أنه هي يعني تتصق على شكل فاتشز على شكل لويحات على شكل بقع على سطح الخلايا أو ظهارية، وبطالة دفاعية عن مقاومة الحرارة، عادة تعمل إسهالات عند الأطفال بالمناطق. تشخيص المخبري اتصال فيكم تستنجوا بأنه إذا عندي حالة في حالة ارتياب استهلاك الصحية باخذ ثلاث زمان شوكي، وبيكفي انه نحضر ترميل جرام، نحضر بطاقه، نشوف نقيات ترميل جرام، بزرع على مقمقي، يطلع عندي مستعمرات مخمره لللابتوز، مضبوط هي، بعمل الاي ام بي سي بيطلع زائد زائد ناقص ناقص، بحلف هي الشوكي كلها، تمام؟ طبعا نحن قررنا نكون على الاقل عندنا اختبار الاوكسيدات حتى نتاكد انه هي سلبيه. كمان إذا كان عندي التهاب مجاري بولي مع أهمية العد بالتهاب المجاري البولي، لكن لما تكون الإصابة إصابة معوية ما بيكفي، إحنا لازم ننمر بحسب المستوى الدايت أو وإيش الشغلة. الشغلة الثانية نحن اليوم بإمكاننا نكشف عن قدرة الجراثيم على إنتاج هذه الفيتامينات، يعني لحتى نثبت إنه هذه الشكية الكولونية مزينة للأمعاء في عنا طرق كثيرة. واحدة من الطرق القديمة إنه نجيب عروق الأمعاء للأبناء ونقطة من الجهتين ونحط كمية من براز الشخص اللي نحن متهم بأنه إصابة عنده الانتيروتوكسيجين الإيكولاي أو الجرثومة بعد ما أخذته كسرته، ونجي نحط العروة المعوية بيطش هيك فيه محلول ريولر ومنزينه قبل ومنزينه بعد، فنشوف أنه العروة المعوية بعد شوي انتفخت وصارت مليانة سائل، يعني شو اللي شفتها السوائل لما طشته صار كله موجود جوا العروة المعوية، إذا نستنتج أن هذا الجرثوم هو توكسيجين. في عدة اختبارات أخرى مثل اختبار الإليكس اللي شفناه بالدفتيريا، تمام؟ الحقيقة اليوم صار كثير سهل نكشف بالبي سي آر عن المور بكتيريا المشفرة لإنتاج هذه الجيفانات، ففينا نكشف عن الجيروتوكسين، فينا نكشف عن جيفانات الإنتي والإستي بالسهولة. إذا الطريقة المنهجية لنحضر نطاقة من العينة المرضية ولون طريقة جرام في كل العينات ما عدا، في كل العينات هذا الموضوع مهم ما عدا براز. يعني براز ما له معنى تحضر البطاقة وتلاقي طريق الدور لأنه راح تلاقي مليان عصيان سلبي في جرام. تمام؟ طيب نكشف عن المستضد في حالات التهاب السحايا، نكشف عن المستضد كي 1 كونه هو الشهير في بيعمل التهاب السحايا. نزرع مباشرة عند الأجار المقنطي أو على الأجار الدموي. عم بقول العينات المرضية غير الدم والبول، تعرف ليش؟ لأنه البول بنزرع بعد ما نساوي تمديد تخفيف تسلسلي للبول. لما جينا زرعنا في 100 لتر مليون مستعمرة، رح تطلع مستعمرة يعني حتطلع طين طين صفحة طبق. تمام؟ فبنيجي بنخفف باخذ مثلا ميكرون بكل واحد على 1000 ملل وبحط له 999 ميكرون، يعني بكون صرت مخففه قد مليون، مو هيك؟ وبعدين بنزرع. فاذا طلع عندي 3 مستعمرات فيها الميكرون معناتها في عندي 3 ملايين مستعمره بالبول. اذا ما بنزرع مباشره بول على الماكونتي انما بنساوي تحديد. الدم ما بنزرع مباشره، دائما بنزرع الدم على منابت سائل او بزرع على مرق ماكونتي وبعدين بناخذ مرق ماكونتي وبنزرع على منبات ماكونتي. اذا بنزرع عينات البول بطريقه تسمح لنا بالعرض تحديد وتحديد هويه الجرثومه. تحديد الهويه اذا مثل ما حكينا لازم تثبت انه هي سلبيه الكتالاز وانه هي بتخمر بالجلوكوز وانه الاي ام بي سي مثل ما حكينا زائد زائد ناقص ناقص، وما في داعي اكثر من هيك للعزلات اللي هي للاشتكيات كلها اللي خارج جهاز الهضم. بداخل جهاز الهضم لابد من اجراء اختبارات طراز لتحديد انماط الاو والاتش. لاحظ اذا هذا الزرع هي الزرع بالطريقه اللي كنا قلنا نعد المستعمرات. لاحظ اخذنا بالتخفيف تسلسلي للبول اكبر تخفيف، يعني لما هو صار مخفف مليون مره زرعت مثلا هالكمية طلع عندي 3 مستعمرات، أنا مخففة مليون معناتها 3 ضرب مليون، معناتها كل واحد فيه لتر فيه مليون جرثو. هلا هذا الأمر نحن بنقرره من العدد تبع البول، يعني لما تكون البول كثير عكر بتعمل إنك تخفف مثلا 100 مليون مرة، بدك تاخذ جزء من البول ل 100 مليون من السائل المفكر، أما لما يكون شيء إنه عكر فالجزء مثلا بكفي تخفف 100 مرة أو 1000 مرة. تمام؟ إذا في التهاب المجال البولية لا يكتشف عن الشكية الكورونية بل لازم نقوم بالعد وممكن نسال اختبارات الطراز على الشريحة للكشف عن المستضدات او اتش، ويمكن الكشف عن قدرة الجراثيم على اطلاق الديكانات يا اما باختبارات إلايزا والكشف عن الديكانات يا اما باختبارات بي سي ار والكشف عن المورثات التي تشفر بهذه الديكانات. حساسية للصادات تبع في كل الحالات الخنجية، في كل الحالات الإسهالات ما عدا الإسهال المخاطي المدمى، يعني ما عدا الإصابة بمنزف الأمعاء إذا كان المصاب ما مخفف ولا اختيار خيار عادي. تمام؟ يعني المرض بقعد يومين ثلاثة بسهل بيعزل وبعدين بيرتاح، بس إذا كان المصاب طفل أو مسن بنخاف من الدهايليشن، بنخاف من التشتت. إذا كانت الإصابة بالمنزفة للأمعاء نخاف من حدوث التهاب كلهم بشاي كادر ولذلك وما بنعطي بكل هذه الحالات الأدوية الموقتة لحركة الأمعاء، بالعكس إذا بدنا المريض يضل عم يفرغ لحتى الأدوية المضادة لحركة الأمعاء هي كل توقف الإسهال مثل السحر، لكن شو بتساوي؟ بتزيد من إقامة الجراثيم داخل الأمعاء وبتعطيها فرصة للتكاثر، لذلك المريض ياخذ دواء بيوقف بنسميه الأنتي موتاليتي دراجز الأدوية المضادة للحركة. فبنشوف انه المريض دغري وقف عنده الاسهال، تمام؟ بس يلي ذلك حدوث اسهال عنيف لما تكون الجراثيم شو؟ اخذت فرصه انه تتكاثر. اذا المعالج كل الحالات خارج الهضميه بالصادات، اذا كل اخماس الشكيه الكولونيه خارج المعويه يجب ان تعالج بالصادات. عاده الكبار بنعطي دواء هو السيروفلوكساسين اللي هو ما فينا نعطيه للصغار لانه هو بيشتغل على غضاريف النمو وبيمنع النمو بيعمل خزانه عند الاولاد، فممكن نعطيه يا اما مركبات السته بيوتوبريم سيتروفلوكسازول يا اما ممكن نعطيه الجيل الثالث من السيفالسبورينات. سبب ان الشكيه الكولونيه تقريبا تعد سادس اشياء سبب للاقماس المكتسبه بالمشاكل، ولذلك لما بيكون خمج مكتسب داخل المشاكل يجب إجهاز كبار الحساسية الصادة والمناطي المضاد الحيوي المناسب. هو على كل الأحوال يفضل المناطي بكل الحال. في أي سؤال؟ عشان بس الشكية تكون مفصل فيها، الباقي تفصيل نحكي بس يعني لها. اوكي؟ الثاني هو الكليبسيلا. بالحقيقة هذا كليبس يعني حدا له فضل كبير على البشرية. يعني كليبسو وكليبسو هذول عاشوا بنفس الفترة وهم حضروا لنا كل هاللقاحات وكانوا يسموا كل جرثوم باسم الشخص اللي اكتشفه. فالكليبسيلا من الأمعائيات المخمرة لللاكتوز. انتبه، تشمل الشركات الكولومبية في كل شيء بخلاف أنها واحد عكس الشركية الكولومبية غير متحركة، يعني لا تملك مستضد H وتصنف بحسب المستضد O في 17 زمرة أو 11 أو 12. هي الأرقام عادة لا تحفظوها كمرمى، بس احفظوا في عدة الله أنه هاي الأنماط يعني عددا من طبعة لطبعة بالكتب بتكون طيب. تمام؟ تصنف بحسب عديد سكريد المحفظة في حوالي 80 نمط، نسميها عصاية فريد لاندر كمان في نفس الكليبسيلا. كبير. وتصطف على شكل مزدوجات. لاحظ إذا العصيات سبيل تجرام تصطف على شكل مزدوجات. هي من عينة مرضية. لاحظ كل تنتين جنب بعض. في دول تنتين جنب بعض وتنتين جنب بعض وشوف هالهالة النيرة اللي حوالين الجرثوم تحت المجهر بتدل على شو؟ على شو؟ على محفظة في حدقان الهلال دم. الهالة النيرة حول المستعمرات على مدى الآجار الدموي بتدل على أن الجرثوم شو؟ حالة دم. هذا شيء بشوفه بعينه. بس الهالة النيرة حول الجرثوم تحت المجهر بتدل على أنه هذا الجرثوم ممحفظ، لأن المحفظة لا تتلوث. اوكي؟ لنغلق. برجع على الكليبسيلا. إذا هذه الكليبسيلا كمان تختلف عن الشركية الكولونية بأن الـ IMVC الشركية الكولونية كان زائد زائد ناقص ناقص، هون صار ناقص ناقص زائد زائد. أهم أنواع الكليبسيلا من الناحية الأمراضية، رقم واحد الكليبسيلا الرئوية، الكليبسيلا نمونيا. الكليبسيلا الرئوية هي مطاعمة الجامعة، بس ما بتعمل ولا خماج هضمي. هي سبب شائع لالتهاب المجاري البولية، خاصة عند الأشخاص الموضوع للقفاطر أو المقبولين بالمشافي. وبالحقيقة هون بتكون الكليبسيلا كثير شديدة المقاومة للصادات. الكليبسيلا الرئوية سبب شائع لالتهاب الطرق التنفسية وإحداث ذوات رئة، خاصة ذوات رئة المكتسبة بالمشافي، المكتسبة التي تفوت على المريض على المنفس، وهي ذوات رئة خطيرة. إذا تسبب الكليبسيلا أخماجها مختلفة غير هضمية، وهي ما تعمل مرض يعني هضمي إلا إذا كان الشخص مثبط مناعي. الكليبسيلات الأخرى في عندنا واحدة اسمها الكليبسيلا رينوسيكلوروماتس، يعني شو؟ يعني الكليبسيلا المصلبة للأنف أو الصلبومية الأنفية. سموها هيك لأنه هي بتخرب الغشاء المخاطي للأنف وبتؤدي إلى تكون الجرانيولومات. الجرانيولومات يعني حبيبومات، بنحكيها بس لحظة السل بالتفصيل، هي عبارة عن تخرب نسيجي سببه الاستجابة المناعية. تمام؟ فنيجي نشوف المريض بجرثوم دخل على حلق الأنف وصار في عنده مثلا الأنف وقبة الحلق كلها مخربة، وتدبيرهم بأنه نجرث كل هالجرانيولوما كلها النسيج الحبيبي لحتى نوصل لحواس سليمة ونعطي كميات كبيرة من الصابة. بالمناسبة الكليبسيلا الرئوية كمان مطاعمة في مخاطية جهاز التنفس، يعني بس مطاعمة الأمعاء ومطاعمة في مخاطية جهاز التنفس. في وحدة اسمها الكليبسيلا أوزينا. الكليبسيلا أوزينا بتعمل حالة بنسميها الأتروفي رينايتس أو التهاب التنفس الضموري. هي حالة بنشوفها عند الولاد، بضل الولد يلعب بأنفه ويشيل قشور. هي القشور بعد شوي بصير إنه كل ما شال بصير بيطلع دم. إذا بتقرب على الولد بتشم هيك ريحة أنفه وبتلاقي ريحة أنفه كلها. تمام؟ هي إصابة جرثومية في الغشاء المخاطي للأنف بسببها هذه الكليبسيلا. تسبب حالة بنسميها التهاب الأنف الضموري، بصير في ضمور الغشاء المخاطي للأنف وكان جرثوم بيعمل هاي الرائحة كذا. كمان في عنا الأليف للهواء والمحبة للهواء، شكرا. اسمها الإيروزينا، يمكن الكليبسيلا المحبة للهواء. التشخيص، تشخيص الإصابة بالكليبسيلا والآلية الإمراضية وغيرها. يتم عن طريق أخذ عينة مرضية سواء كانت قشعة في لوات الرئة أو كانت البول في حالات كان مجال البولية وتحضير اللطافة. طبعا تحضير اللطافة بيعطيني يعني most probably إنه هي الكليبسيلا، عرفت شلون؟ يعني عم خيار تسلية جرام ومحفظة مصطفى على شكل مزدوجات، تمام؟ يعني بيعطيني إنه غالبا هذا الجرثوم هو الكليبسيلا، خاصة الكليبسيلا الرئوية. بس لأحلى إنه هي الكليبسيلا الرئوية لازم نساوي اختبارات حكينا من شوي، نثبت إن الإمعائيات وبعد شوي بالآي إم بي سي نثبت إنه هي الكليبسيلا. وطبعا يفضل إنه نساوي اختبار المقاومة الصادة، كون هي شريكة المقاومة الصادة، خاصة لما بتعمل التهاب مجاري بولية عند أشخاص محطوط لهم قطرة بولية. الحقيقة يعني عرفنا إنه هذا الجرثوم بشكل طبيعي مقاوم للأمبيسيلين، وكمان له القدرة على إنتاج البيتا لاكتاميز اللي هو كيمياء نسميه جلسيلينيز أو سيفالوسبورينيز، يعني هو بيخرب السيفالوسبورينات وبيخرب الجلسيلين. لذلك يفضل إجراء اختبار الحساسية للصادات قبل إعطاء الصاد، يعني مثلا هي عم تعمل فيها تجارب بولية تبين الفترة الأخيرة إنه هي تستجيب للإميبين ومقاومة لكل الصادات، تمام؟ يعني الحقيقة خرج الكليبسيلا هو يعني معضلة. الجراثيم الأربعة هذول بحكي عنهم بس هيك كلمتين، الإمعائية أو الأمعائية أو الإنتيروباتر تشبه الكليبسيلا بأنه هي غير متحركة وبتختلف عنها بأنه هي غير محفظة. تعمل التهاب مجاري بولية وهذول كل المخمرين للابتوز. السراتيا ظلينا يعني لسنة 2000 تقريبا ندرس انه هو جرثوم رمي موجود بالهواء ما بيعمل اي مرض، هو بالامعائيات بيعطي مستعمرات لون احمر كثير حلو مثل حبات الكرز صغار على سطح الوسط. فكنا نستعمل هذه الجراثيم بتعرف شو للكشف عن كفاءه التعقيم بالترشيح، يعني نخلط هاي الجراثيم مع السائل اللي بدنا نعقمه بالترشيح ونرشح، وبعدين السائل اللي طلع بعد الترشيح اذا كان فعلا ما عاد فيه ميكروبات اخذه احطه بالحاضنه، ثاني يوم اذا شفنا فيه نقط حمراء معلقه معناتها السراتيا موجوده وتكاثرت، معناتها التعقيم شبه فاز. حقيقه انا حكيت انه صار قديم، اليوم هذا الجرثوم متورط كسبب شائع للاخماج المكتسبه بالبشر والاخماج اللي بتصير عند الامراض المتفاصيل بالعين. اذا صارت السراتيا خاصة السراتيا ماسيسنس اسمها السراتيا الذاللة هي جرثوم مهم في الأخماج المكتسبة بالمشاكل أو في أخماج المخبطين المناعية، يعني كونه هذا جرثوم من الجراثيم الرمية أكيد لما بيعمل أمراض بنسمي هاي الأمراض شو أو الأخماج بنسميها أخماج انتهازية، يعني هو يسبب أخماج انتهازية. الستروباكتر هي الجرثوم سميناها هي الليمونية باعتباره يستطيع أن يستعمل السترة كمصدر وحيد للكربون، وكمان يعني عادة بيعمل التهاب مجاري بولية. الإدواردسيلا موجودة بفم الحيوانات ذوات الدم البارد وكمان الأسماك، لذلك غالبا العدويات بتتم عن طريق أثناء تنظيف هذه الحيوانات ممكن يدخل ويعمل تقيحات بالجلد وهي أو أكلها ممكن يعمل التهاب معدة وأمعاء. هاي الجراثيم الثلاثة مثل ما حكينا هاي مستعمرات السراتيا ماسيسنس، تمام؟ إذا كانت مزروعة بوسط ثالث بنشوف على شكل نقط حمراء، نعم. إذا أهم جرثومين درسناهم هن الشيكيلا والكليبسيلا. في أي سؤال؟ الشيكيلا كولونيا والكليبسيلا، تمام؟ ناخذ جرثومين غير مخمرين من لابتوس كمان مهمين. الأول هو الشيجيلا أو اسمه عصي الشيجا نسبة للشيجا اللي كشفها سنة 1897، والشيجا هو حدا ياباني. والثاني هي السالمون، الشيجيلا غير مطاعمة ولا يوجد لها حالة حملة سليمة، وعادة من البراز عند أي حدا يدل على أن هذا الشخص مصاب بالزحار العصبي. ليش بسميه التسلل للتزلل أو الزحار العصبي؟ لحتى نميزه عن الأمير الجزائري، عن الزحار الأمين. الزحار الأمين اللي هو زحار قصيري سبب تحول الحالة لنسج، بينما اللي نحن عم ناخذه هو الزحار العصبي بسبب جراثيم شبيهة. هذه الجراثيم النمعية غير المتحركة، يعني المستضفة اللي حصل المستضف أو فقط، وغير المخمرة لللاكتوز، يعني على مدة ما كنتي قاضي مستعمرة على الصفران الشاحبة، وكذلك على نمرة الدي سي اي اللي هو ديوكسيكوليستريت أغر، تمام، قاضي كمان مستعمرات شاحبة أو مستعمرات صفر. هذا الجرثوم إذن هي باعتبار المعائيات هي بتخمر الجلوكوز إلا أنها لا تخمر اللاكتوز. هلا بنقول إن الشجيرة الرابعة فيها اللي هي الشجيرة السوني تخمر اللاكتوز بشكل متأخر، يعني بعد الحظر من 48 ساعة يبلش لون السائل اللي فيه سكر لاكتوز يغبر على زمانه، تمام؟ فنيجي نسميه ليه أكثر منتر، يعني تخمر بشكل متأخر. ما بدنا نحظر بالتفصيل، حظوا إنه كل الشجيرات شو غير مخمرة للاكتوز، تنتج حمضا فقط دون غاز من باقي السكاتر اللي بتخمر، وهي بتخمر كل السكاتر ما عدا اللاكتوز، و كلها سلبيه الاوريات وكلها سلبيه الاتش 2 اس، وهي سلبيه الاتش 2 اس كثير مهمه في تمييزها عن السالمونيلا مثل ما بنشوف. اذا هي غير متحركه بتخمر بحسب مستضد او وما عدا مستضد اتش، وبناء على المستضد او تصنف في اربع جروبات اسم الجروب A و B و C و D. الجروب A هو الشجيرلا ديزنتري، الشجيرلا الزحالية. الجروب B هي الشجيرلا فليكسنيري. الجروب C هي الشجيرلا بودياي أو البودية. الجروب D هي الشجيرلا سونياي أو السونية. تبقى ضمن النوع والشجيرلا جنس فيه أربع أنواع. ضمن نوع الشجيرلا الزحالية في عندي شي 17 تايب، شي 17 نمط. إذا في كل نوع عدة أنماط، أشدها أنماط على الإطلاق هي الشجيرلا الزحالية المنتجة للديفان اللي هو عامل فوعل أهم لهذا الجرثوم اللي اسمه الديفان شيجا. والديفان شيجا بيشتغل مثل ما اشتغل الفيروتوكسين اللي حكينا عنه من شوي، اللي هو الديفان سام للخلايا، يعني سايتوتوكسين يعني مخرب للخلايا المشتغل المخاطي للقولون، لذلك يسبب اسهال مخاطي مدمر. و له لهذا الديفان ايضا تاثير الانتيروتوكسين، يعني بيصير اسهال مائي ومخاطي مدمر، يعني المريض بيعمل شيء 50 مره باليوم لدرجه انه بيروح فقط التواليت، لانه المرض سموه الزحار بسبب حدوث عرض في كل الحالات هو عرض الزحير. والزحير يعني الالم البطني الشديد وكسب الحاجه الملحه للتغوط ثم الراحه بشكل كثير مؤقت بعد التغوط ومعاوضه المغص الجديد. يعني هذا المريض اللي رايح جاي على الحمام بلاقي بعدين تحصل له دم قاعد بالحمام، بالبدايه بفضي امعاءه وبعدين ما بيعود يطلع شيء غير المخاط واذا هذا سببه هذا الديفان. ناهيك عن ذلك هذا الديفان ايضا له تاثير مغير للسحاله، وبتيجي بتلاقي كثير شائع موضوع الاختلاجات او موضوع الاعراض او التخليط الدمي اللي بيصير خاصه عند الاطفال. اذا عند ولد عنده اسهال مخاطي مدمر مع تبدلات تخليط دمي او اختلاجات، دائما بنروح نحن على مين؟ على الاصابه بالشجيرلا، تمام؟ وهو انه له تاثير سايتوتوكسين مخرب للخلايا، له تأثير ديروتوكسين ديفان معوي، وله تأثير نيروتوكسين. كمان ناهيك عن انه هذا الجرثوم بيطالع اندوتوكسين ممكن يسبب الصدمة بالديفان الداخلي. انتبه ان الاصابة بالشجيرلا بتخرب الغشاء المخاطي، يوصل الجرثوم لتحت المخاطية، بس يوصل لتحت المخاطية لعند مثلا لويحات باية او كل نسج المال اللي هي الجلوكوز الاسوشيال بنفوي تشو اللي موجوده تحت الغشاء المخاطي تتكاثر بالقضاء عليه، يعني ما بتوصل الجرثوم على الدم، لذلك ما عندي حالات انتان دم بالشجيرلا. هذا الحكي عم نحكيه لحتى نقول ليش الشجيرلا بتعمل الخمج الموضع بالامعاء وبس، بينما هلا بدنا نقول انه السالمونيلا بتعمل حمى معويه بنروح نلاقيها صارت في الكبد وبتحاط التقارب نقل عظم كثير بتعملي حتى بتياب عصباتي. إذا الإصابة بالزحام العصبي هو خمج شو؟ موضع جهازي أو خمج موضع. هل بتصير في عندي حالات إنتان دم؟ حالات بكتيريميا أو سبتسيميا؟ أبدا. تمام؟ إذا خطورته تتمثل في شو؟ في خسارة السوائل والشوارب وتخريب مخاطط القولون وخطر حدوث التهاب قولون غشائي. إذا طالع الجرثوم لديه القدرة على الغزو تمام وغسيل الأمعاء الغليظة القولون ونهاية أمعاء دقيقة. ديفان شيجا اللي هو ديفان متخرب بالحرارة يشتغل الكيروتوكسين نوروتوكسين وسايتوتوكسين تمام. ولذلك هو ممكن يوصل الهيفان وليس الجرثوم ممكن يوصل للدم ويروح يعمل المتلازمة اليوريميائية الانحلالية تمام. إذا قد يرافق أو يلي الإصابة بالزحام العصبي كما حكينا المريض يصير في عنده اندفاعات فرفورية بتدل على نقص الصفيحات، بيصير في عنده بيلة دموية نتيجة حل الكريات الحمر، بيصير في عنده فقر دم نتيجة حل الكريات الحمر ووجود الهيموغلوبين في البول وكذلك ارتفاع اليوريا مما يدل على قصور كلوي، والحالة يجب أن تدبر بشكل سلبي. الآلية الأمراضية اللي حكيناها، التشخيص المخبري باخذ العينة اللي هي البراز الطازج وبفحصه بشكل عبيط. ليش بفحصه بشكل عبيط؟ بشكل عبيط يعني غير ملون. ليش؟ مشان ندور على الجرثوم؟ لا، هو غير متحرك. لا، مشان ممكن نشوف التاريخ تبع تحول الحالة للنزول لحتى نميز هذه الحالة هي زحام عصبي ولا زحام قلبي. تمام؟ إذا بناخذ براز فريش لونه تلوين من عقل نحضر عينة رطبة من غير تلوين ومنفحصها لننفي وجود الجياربيا أو مثلا حالة النسج أو غيره. لكن يعزله مباشرة يعني تحضير بطاقة وتلوينه بطريقة جرام من البراز ولا إلى معنى. اللي له معنى هو إنه ناخذ عينة من هالبراز ونحطها بمبلغ اسمه SS اللي هو مبلغ انتقال من السامن إلى وش جلد، يعني بتموت كل الجراثيم الموجودة بالأمعاء إلا هذا الجرثومين. وبعدين هو وسط سائل، وبعدين باخذ من هالوسط السائل وبزرع على وسط مثل مقوطي وتطلع عندي مستعمرات هي مستعمرات لجراثيم غير مخمرة للاكتوز. نعمل اختبارات كيميائية حيوية وبنميزها عن باقي الجراثيم. اثنين طبعا ممكن احنا نحدد هي من اي زمره من زمر لو بانه نضيف الامصار الضديه للزمره او، فشو بصير؟ لما نضيف الامصار الضديه للزمره او شو بصير؟ بصير كل نوعين. بصير صلاص، بصير توقف حركه. الضاد المستضد ايش بتوقف الجرثوم عن الحركه؟ الضاد المستضد شو بتساوي؟ بتساوي خلاص لهذه الجراثيم. طبعا للوقايه وضبط المرض يكفي الحرص على انه تكون المي اللي عم نشربها مي غير ملوثة بمياه الصرف الصحي وكذلك الأغذية وخاصة الخضروات الخضرة اللي تكون ملوثة بالأطراف مثل الخس والبقدونس والفجل والجرجير وما إلى ذلك. بالمناسبة الشقلة تصيب البني آدمين فقط وقال يمكن انه تصيب الكل تمام؟ هي ما نجتهم تصيب باقي الحيوان. للمعالجة نفس الشيء لما تكون الحالة حالة يعني حدا في عمر الشباب وحالة معنى شديدة بضل يومين يسهل وبعدين يجي، لكن حالات الصغار والكبار والحالات الشديدة عند الشباب يجب تدبيرها بالمضادات الحيوية بعد تعرض السوائل والشوارب ويمكن إعطاء السيروتوكساسي للتأثير على هذا الجرثوم اللي هو من الكلوروكينورمات. وللصغار ممكن نعطي أوبيسيتيت أو السيفال سكولينات. إذا مثل نفس الملاحظة من شوي ما بنعطي الأدوية الموقفة لحالة الأمعاء لحتى ما نأجل حدوث الإسهال الانفجاري بيسموه، إنك أنت كتمتر المريض تمام لكن الجراثيم ظلت تتكاثر فبعد شوي بصير إسهال أعنف من الإسهال اللي كان. في أي سؤال؟ لا يوجد طبعا لقاح للوقاية من الشق. في أي سؤال؟ المحاضرة وسماع المحاضرة أهم الأسلوب ال شو نسميه teaching اللي عم نسوي، إنك أنت تكون تعلمت شلون تدرس هذا المحاضرة، تمام؟ يعني كيف تفرز بين المعلومة اللي هي غاية الأهمية والمعلومة اللي هي قليلة الأهمية، مو بس للفحص، يعني حتى للمحاضرة. يعني هلا مثلا لما عم نحكي اليوم إنه مثلا هاي الجراثيم اللي هي موجودة بالأمعاء، إنه مثلا عزلة من الأمعاء عن حدا عنده إسهال ماله معنى. يعني هلا أنا هي المعلومة بدي إياها تضل بمخك لبعدين، انسى إيجاد جرام وسلف جرام ومتحد المواد، هدول بنحفظهم بس للفحص. عرفت شلون؟ موضوع مثلا يعني عزل الشكية الكورونية من سائر الدماغ الشوكي بشخص ولو جرثومة وحدة بكافي ليدل على إصابة بالتهاب السحايا. أما عزل من البراق من البول فبدي على الأقل 100,000 جرثومة بمللتر من البول. أما عزل من البراق فأنا بحاجة أحدد النمط قوة إيش حتى أقول. يعني هذا يعني بعد شوي بصير في عندك هذا المحاكمة. عرفت شلون؟ وبصير تقيس عليه، بصير لما تقرا مثلا حالات ثانيه بتشبهها دغري بتقارنها ببعض. اما اطلاقا مو غرض من المقرر انه يعني نحن نحفظكم والله هذا ايجابي بالرياض وهذا سلبي بالاكسيدات وهذا بي، هذول كلهم يعني بس بفحص بصير تعمل لك براسك ويعني يعرفهم على قرار شرعي، بس انه بفحص نحط 70 سؤال شو بدنا نسال يعني اشياء منهم مو كثير، بس فعلا في اشياء ثانيه اللي لها علاقه بالاليه الامراضيه. تمام، هي لازم تضل بذهنها، وهي المعلومات اللي مثلا سنة الجاي بتطلب الأطفال في كل الأمراض الباطنة اللي بتاخذوها سنة الجاي مثلا بالعضلية بتاعت الإسهالات اللي ما بعرف مين بالعصبية بتاخذ التهابات الصحية بالكلية بتاخذ التهاب الكلية كله يعني المفروض إنه تستدعى المعلومة اللازمة اللي نحن المفروض نأسسين لها. فأنت بقدر ما بتكون يعني بتحسن توصف المعلومة اللي أخذتها بالجراثيم في علوم الباطنة أو الأطفال أو الجلدية وغيرها بتاخد بعدين بقدر ما بتكون أنت يعني عم تتعلم صح. أما موضوع إنه نحن قعدنا وصلنا على المقال رحنا صبينا بالفحص وأخذنا ما بعرف 60-70 بالنظر وطلعنا بعد شوي نسينا، لا هو ما له يعني هيك بدرس طلاب التاريخ والجغرافيا طلاب الآداب طلاب هيك. أنت المفروض ما يخفى عن ذهنك أبدا أنت عم تدرس أنت عم تبني حالك كطبيب، وانه هاي المعلومة اللي اخذتها هو بدي تحط محل ما بمخك في صندوق هيك تحلى خاي تمام، مشان بعدين بس تاخذ مقرر كذا كذا تستدعي هاي المعلومة. عم نعمل هاي طيب السالمونيلا فينا تحتيها بسرعة على شكل مقاربة مع الشيجيلا، ايه السالمونيلا فينا تحتيها بسرعة. هلا في عندنا اكثر من بي مكتوب هون الرقم ALP 2435 نوع في جنس السالمونيلا، تمام؟ من هاي الأنواع كلها كنا بهمنا ستة، أنا بحط تصنيفات القديمة، يعني على طول هيك هو بفاشل، بقرر تصنيف جديد للعقدية بدل ما أدرس التصنيف القديم. انتبه، إذا 2435 سبيشيز نوع في السالمونيلا، لكن هي أخذوا منهم ألف صنعتوه لكل واحد اسم لحاله وخلوا 1435 كلهم سموهم السالمونيلا المعوية وهدول عبارة عن أنواع، تمام؟ إذا صار في عندي نوع اسمه السالمونيلا المعوية اللي بتضم 1435 نمط وباقي 1000 سالمونيلا هي كل وحدة نوع لحالها، تمام؟ طيب إحنا من كل هدول شو بيهمنا؟ يمنا أربع سالمونيلا بتعمل مرض اسمه الحمى التيفية والحمى الأبيض التيفية اللي هي السالمونيلا تايتي باراتايتي A باراتايتي B باراتايتي C. حفظ هاي المعلومة ولا تنسى على بعدين هذه الجراثيم لا تصيب إلا البني آدم، مو صحيح حدا يصاب بالحمى التيفية لأنه أكل بيض فش أو لأنه شرب حليب مو مرغوب أو لأنه أكل جاج مو مطبوخ بشكل جيد، تمام؟ إذا لا تصيب إلا البني آدمين، وكل عدوى هي حكمت عن طريق تناول طعام أو شراب ملوث بمرض شخص يحمل هذه الجراثيم، تمام؟ نحكي عن هالفترتين. السالمونيلتين الأخريين هن السالمونيلا تايفيوريوم اسمها التيفية الفأرية والسالمونيلا إنتريتيس السالمونيلا المنهي للأمعاء. هدول السالمونيلتين هن اللي بينتقلون من الحيوانات، وخاصة من الدواجن، خاصة من الجر، وهن يساووا حالات food poisoning، يساووا حالات تسممات غذائية. تمام؟ أما السمرة الحية ونظيراتها فبيعملوا البكتيريا. في عنا حالة سالمونيلا اسمها سالمونيلا كولراسيوس، اللي هي سالمونيلا هيضة الخنازير. تمام؟ هي وفي عنا سالمونيلا اللي هي البارا هيموريتيكاس، هي نظيرة الحالة للدم، هي كمان ممكن تنتقل من الحيوانات وتعمل لنا إصابات، تعمل حالة تدفق دم وتعمل إصابات جهازية. طيب إذا التصنيف الحديث اليوم بيعتمد على تهجين الدي إن إيه. بالنسبة للجرثوم طبعاً بيستمر الهضمي للثدييات للطيور للزواحف لما يكون متعلق بالسالمونيلا بشكل عام. فما نحكي عن كثير مضيراتها فهي بأنواع الإنسان فقط. الإنتريتيدز والتيفية الفأرية بشكل أساسي بينتقلوا لنا من لحوم الدواجن والطيور وبيعملوا لنا تسممات غذائية. صفات الشكلية الإشتكية الكورونية وصيات سلبيه الإبرام متحركة، يعني عندها مستضد أو ومستضد إتش. بالحقيقة صنف العالم عن توفمان ووايت السالمونيلا بحسب المستضدين أو وإتش. صنف السالمونيلا بحسب المستضدين أو وإتش في تصنيفات مختلفة. صفات الطبيعية غير محفظة ولا تنتج بيثانات خارجية. لا تنتج السالمونيلا بيثانات خارجية. بالمناسبة السالمونيلا هي أول جرثومة عرفنا فيه العافية، هي أول عافية اكتشفوها بالعلوم بالبيولوجيا، كانت عافية عادة أزبروفيش بسالمونيلا. صفاتها المزرعية إضافة لكل شيء بنعرفه عن صفات العامة الأمعائيات هي غير مخمرة لللاكتوز، يعني على مدى مارفوكي وعلى مدى الديسيه تعطي المستعمرات شاحبة، صفراء شاحبة غير مخمرة لللاكتوز، عادة نزرع على مرق السيلينايت أو على مرق اس اللي بيشكل لي مرق انتقائي، وبعدين ناخذ من هذا المرق ونزرع على الأوساط الصلبة لتحديد هوية هذه الجراثيم. المرق السيلينايت أو مرق التتراثايمات هي منابت انتقائية ومنابت غنية، بنعزل عليها السالمونيلات والشيجيلات إضافة إلى منبع الإس إس. يخمر السالمونيلا، تخمر السكاكين، طبعا هي لا تخمر اللابتوز ولا تخمر السكروز أيضا، وهذا ما يميزها. دائما تشوف السكر رقم 2 ورقم 4 لون أصفر، معظمها بيطالع الاتشتنينس. الاتشتنينس بيخلي على المستعمرات اللي على المنابت الصلبة نشوف على بروت المستعمرات نقطة سوداء. تمام؟ هي نتيجة إطلاق هذا الجرثوم لغاز كبريت الهيدروجين، هي سلبية اختبار الإندول وسلبية اختبار اليوريوس. هذا هو الجرثوم وهي مستعمراته اللي هي مستعمرات شاحبة على منبت المقنقي، اختبارات الكيميائية الحيوية غير مخمر لللاكتوز وغير مخمر للسكروز، واختباري وهو سلبي اختبار الإندول. اختبار الإندول هو الحلقة الحمراء اللي شفناها بالشكية الكولونية على هذا الرقوق بينهم، بتكون الحلقة صفراء مثل ما حكيت بالدروس الجاي بنعطيها بدرس منفصل لحاله. الصفات المصدية والبنى المستضدية، نحن إذا بدنا نركز هلا على السالمونيلا التيفية ونظيراتها يعني نقول الثاني تجاوزا بدنا نعتبر إنه المستضد هو نفسه السالمونيلا التيفية والتيفية والبي و سي. بالحقيقة ما نفسه الحقيقة، بس ناخذ الفصل الثاني المناعة بدنا نقول إن هذا المستضد هو عدة بيتوبات، مثلا هو 20 بيتوب. فبنشوف ان المستضد او تبع التيفيه مضيف التيفيه او بيشبه بعض مثلا ب 12 بيتوب، لكن في اختلاف بيناتهم. وكذلك مع مضيف التيفيه بيوصل غير دخول التفاصيل. خلينا نعتبر هيك ان المستضد او للسالمونيلا التيفيه ونظيراتها هو نفسه، لكن مميز بيناتهم بمين؟ بالمستضد اتش. فانا عندي مستضد اتش نوعي للسالمونيلا التيفيه واحد، نوعي مضيف التيفيه اي واحد، مضيف التيفيه بي واحد، مضيف التيفية سي. تمام؟ الأمراض اللي بتسبب السالمونيلا هي الأخماج الهضمية والتسمم الغذائي اللي حكينا سببه، التيفية الفأرية والمولية للأمعاء، وهدول طبعا بيكونوا مقاومين للصابة. وعندنا الإصابة بالحمى التيفية ونظيف التيفية اللي يعني عنا نسميها الحمى النعوية والبكتيريا فيفر. عندنا تجفف الدم وهتان الدم في السالمونيلات، وهذا عادة ممكن نشوفه بالأشخاص المتطبقين مناعية. وأكثر أنواع السالمونيلات توصل الدم هي اللي سميناها الكوليرا سيريس أو سالمونيلا عيضة الخنازير، وهي عادة ما حكينا نشوفها عند الأشخاص اللي متطبقين مناعيا أو مزروع الأعضاء. أو الحمى النعوية أو الكيفر أو الكيفورين في اعتباره مرضى متوطنة في سوريا. وتجينا أخذنا عينات دم من كل هذه موجودين هم، ورحنا عملنا انقطاع الجدار يعني لكشف على أفراد السالمونيلا. يجوز يكون أكثر من 95% منا عندنا احتياط لأفراد السالمونيلا، حوالي 1/40 أو 1/80. يعني شو؟ يعني تعرضنا لصب كلينيكال انفكشن، لأنها واخدين سالمونيلا التي في وقت من الأوقات وعاملين لها أضداد من غير مباشر بالضرورة يكون مبين عندنا الخمج الصد. إذا هذا الزرقو فيه مستضد ضار اتش، وفيه المستضد او، وفيه ثريت بغلاف الفيروس. عندنا الجرثوم بغلاف الجرثوم عفوا، عندنا الجرثوم غير محفظ لكن بالطبقة السطحية من الجدار يعمل مستضد بنسميه المستضد في اي. مستضد الفي اي، هلا الفي اي بتدل على الفيرولنس لكن هو بالحقيقه ما له علاقه بالفرع. انتبه، قال الاشخاص اللي بيكون الجرثوم عندهم فيه المستضد في اي بيحرض عندهم على صنع اضداد للفي اي، تبين انه هدول الاشخاص هن الاكثر استعدادا لحمل الجرثوم بعد الشفاء. هي مشكله السالمونيلا انه اللي بينصاب بعد ما يطيب نسبة لا بأس فيها، أكثر من 3% من المصابين يستمرون في حمل هذا الجرثوم، يا إما بالكلية وبيطرحوه مع البول، يا إما بالمرارة وبيتموا بيطرحوه مع البراز. وإذا إجا هذا اللي يحمله بالمرارة وبيطرحه مع البراز وراح اشتغل مثلا بشي مطعم أو بشي مطبخ وكان ما كثير ينظف إيديه بعد الحمام فبيساوي عدويات. حتى نتذكر هاي القصة على طول، نحكي عن تيفويد ماري أو ماري ميري تيفويد. هي ست كانت في نيويورك تشتغل طباخة زمان قبل ما يصير في الدليفري ولا الفاست فود ولا المطاعم. هاي كان يعني الزواج يجيبوا ستات تشتغل، واحدة تشتغل طباخة وتشتغل غسالة واحدة حس. هاي كانت تشتغل طباخة، كان عندها إصابة بين 1906 و 1927 أصيب 54 حدا بالحمى التيفية. كل الحدايات هذول كانوا من البيوت كانوا تطبخ لهم ماري، مات منهم ثلاثة انه ضحايا ماري. طبعا بعدها عرفوا ان هاي تحمل هذا الجرثوم وحطوها بالنشرة تحت إقامة جبرية لحتى يعني تبطل تنشر هذا الجرثوم. نرجع لنا للسالمونيلات الكيفية ومضيراتها. الآلية المرضية على الشكل التالي، هذا الجرثوم متوسط شدة الفوعات. انتبه، يعني يكفي من 10 ل 100 شجرلاية يفوتوا مع الأكل لحتى يصاب الشخص بانتحار العصب. تمام؟ يلزم 10 أو 9 جرثوم من ضمن مطر هيك ليصاب الشخص بالقبض. هون يلزم 10 أو 5، يعني هي أقل فوعة من الشجرلا وأكثر من الضمات الهيك. يدخل الجرثوم عن طريق تناول الطعام أو الشراب. عم يحكي لك على السالمونيلا التيفية والمضيراتية اللي بيصيبوا بس البني آدمين عن طريق تناول طعام أو شراب ملوث. يعني إذا انتقل العدوى عن طريق الحليب فبجوز يكون يا إما من الأدوات طناجر ما نظيفة، يا إما اللي عم يقوم بحمل الحيوانات بتكون إيديه فيها هي الجراثيم وبالتالي لوثت الحليب ممكن، لكن أبدا ما بيكون الحيوان هو مصدر الجرثوم. إذا يدخل الجرثوم عن طريق المعدة يتم القضاء على نسبة كبيرة منه في حموضة المعدة اللي بينفذوا ظروفه على الأمعاء الدقيقة، خاصة على منطقة اللفايف والبقاع اللي هي المنطقة الأخيرة من الأمعاء الدقيقة. هيك بفوتوا عن طريق الغشاء المخاطي للأمعاء الدقيقة بيوصلوا على لويحات باية. لويحات باية مثل ما بتعرفوا هي نسج بنسميها المال أو بنسميها المال المعكوس نسج معين. تمام؟ فيها دالعات تقوم ببرعمتها للسالمونيلا عالم الغاية داخل البالعة. يعني هالبالعة ممكن تأخذ هذا الجرثوم وتروح فيه على الدم ومن الدم تنقله على أي مكان. فبما أنه الجرثوم وصل للدم وبما أنه الدم يروح على كل الأنسجة وفي كل الأنسجة يوجد بالعات نسيجية، هذا الجرثوم يصيب كل الجهاز الشبكي البيطري، يعني كبد وطحال ورقد لمفية ووين موجود عند نسيج الشبكي البيطري أو نسيج لمفاوي يمكن أن يوجد فيه. لذلك نشوف هذا الجرثوم بيعمل أعراض وظاهرات مختلفة بنفصل فيها السنة الجاية بالأمراض الخمجية. بس بعد ما يوصل الجرثوم للدم بصير في عندي مرحلة بكتيريميا، بيرجع بيجي من الدم بيتركز بالكبد أو بالكلية. طبعاً بالدم يمكن يتم التخلص منه بشكل طبيعي وغير أقاصات، يعني كل حالات الحمى الكيفية ستشفى حتى بدون معالجة. بس نحن ولا حالة حمى كيفية من شخص أو من خلية بدون معالجة. طيب ليش؟ لأنه هذا الجرثوم اللي موجود بالأمعاء يمكن أن يتابع التخريب حتى منطقة ما تحت المخاطية وبعدين على المنطقة على الأوعية الدموية، مسببا شو بصير؟ نزف الأمعاء، أو يتابع لحد الطبقة العضلية والمصلية للأمعاء وبيساوي انتقاب. إذن أهم اختلاطين للإصابة بالحمى الكيفية هما نزف الأمعاء وانتقاب الأمعاء. لذلك كل الحالات المشخصة حمى الكيفية يجب تدبيرها بالصابة. هلأ المضاعفة الثالثة اللي ما بنحبها تصير هي الحمل الجرثومي، إنه الشخص يطيب ولكنه يستمر بحمل هذه الجراثيم. أشياء مكانين يتم حمل الجرثوم فيه هو ما حكينا الحويصل المراري والكلية. نشوف الحويصل المراري يعني بيتم طرح الجرثوم مع الغراف بشكل متقطع، وعادة لما بدنا نكشف عن الجرثوم يا صبي عند الحملة نجي بنعطي للمريض وجبة دسمة كأنه عصرنا له المرارة، وبعد ما نعطيه معه شو مادة مساعدة. بدنا نكشف هل يحمل هذا الشخص اللي ما فيه شيء كده اختبار بيساووه اللي يروح يقدمه على شغل بالمطاعم، المطاعم اللي بتلتزم بقواعد وزارة الصحة يطلبوا منه شهادة انه خالي من الكيفية. هذا ما بيكفي يروح يحل البراز عينة وحدة ويجيبها انه خالي. ليش؟ لأنه طرح الجرثوم في البراز ما له على طول متقطع، بجوز بالجمعة طالع مرة. تمام، شو بيساووا للمريض؟ نيجي نعصر له المرارة عن طريق انه بنعطيه وجبة دسمة، خليه يشرب كاس حليب مع بيضتين مثلا، أو بنعشيه مثلا شيء ورق فلول. تمام، وبعدين ممكن ما يعني ممكن يوم ما تطلع. تمام، فبنعطيه مسهل، إذا بنعطيه مقبلات لحواس المرارة وبنعطيه مسهل وبعدين بنفحص البراز. إذا كان ما عنده معناتها هو فعلا ما عنده نقش الجرثوم بالبول، ممكن نجمع بول عدة أيام مع بعض لحتى نكشف عن هذا الجرثوم. إذا في سياق ذلك الجرثوم بيروح على نقل العظم، يعمل تثبيط خفيف لنقل العظم، لذلك عادة شفتات مريان كبير صار مثل 4000. والصيغة الليمفاوية مثل الإصابات الفيروسية كون الجرثوم داخل خلوي، إذا شفت عند المريض صار تعداد مريان كبير مثل 12000 والصيغة قيحية يعني زيادة عدلات، لازم أشك بحدوث شو؟ انتقاب، بوجود اختلاط آخر اختلاط جرثومي غير الإصابة بالحمى الكيفية. أعراض المرض عبارة عن حمى مزمنة، حمى نعوية إذا الحمى وتوصل للأربعين، وصداع جدري واختراق نبضي حروري يعني حرارة 40، والنبض بدل ما يكون صار 120 بشوفه شيء 90، هي بسموه علامة فاجئة. تمام، هذا ما أكثر شيء ولا يصار. نعم، شوفوا بعض الأمراض اختراق النبضي الحروري إنه بتعرفوا كل ما تعدش بحرارة درجة بيكون بقات القلب من 10 ل 20، فعلى حرارة 140 لازم تكون صار بقات القلب شو على أقل فوق 100، هون بنشوف أقل. مهم، وأعراض كثيرة من الآلام المفصلية، لأن هذا الجرثوم سبب شائع للأوستيومايلايتس لذات العظم النقي، خاصة عند الأشخاص اللي عندهم فقر دم منجري. يشيع حمل هذا الجرثوم في المثانة عند الأشخاص اللي عندهم بالهالسيا بولية ونحكي بسوالف أخرى مختلفة. تمام، التشخيص تريد تشخص الحمى الكيفية على الشكل التالي. في الأسبوع الأول الجرثوم دخل لجهاز الهضم وراح يعمل جرثوم الدم، فهو غير موجود الا بالدم. اذا بالاسبوع الاول ما عندي للتشخيص غير طريقه واحده وهي زرع الدم. اذا كنت مبلش بكير بالصادرات، وهذا الجرثوم كثير حساس للصادرات، يعني بتعطي امبسلين يقضي عليه، بتعطي ميترومايسين يمشي الحال، بتعطي مركبات سلفات اللي هي ديمتوميتر بتستخدم فلكسازون يمشي الحال. التدبير الامثل للكبار هو يصير الفلكساسين مده 14 يوم المعالجه، والتدبير الامثل للاطفال والحوامل هو سيكرياكسون او جيل فانتسفات فورينات. اذا طبقنا اي صاد من الصادات بشكل مبكر الجرثومه رح تكتفي من الدم، فبيجي بيكون موجود بس بنقل عظم، فما بصير صار زرع مكعب رح تنشل عن الجرثومه. بعيد عن التفصيل بشخص شخص صار الحمتي في الاسبوع الاول من المرض ب زرع الدم. بالاسبوع الثاني بيكون الجرثوم اختفى من الدم وتركز بالمراره وتركز بالكليه، فبصير في عندي زرع البول وزرع البراز ايجابي. اذا بيعود الجرثوم بعد جرثومه بالدم لحتى يرجع على الكبد للطرق الصفراويه ويطرح مع الصفراء للامعاء، وبالتالي بيرجع زرع البراز يصير ايجابي. اذا بدل من الاسبوع الثاني بصير زرع البول ايجابي، زرع البراز ايجابي، ويكون قد تكون الضاد تجاه مستضدات الجرثومه. اتجاه المستضد او يتشكل الضاد، والمستضد او مستضد سكري يتشكل الضاد غير معتمده على التي يتشكل الضاد من اليوم الثامن للخمج، ولكن هذه الاضداد خلال ثلاث اشهر بتختفي كونه ما عندي ذاكره مناعيه. بينما اضداد المستضد اتش كونه بروتينيه، كونه معتمده على التي، كونه بدها تدخل الخلايا التي تتشكل خلايا ذاكره، فما بتظهر الاضداد لليوم 12 ولكنها تبقى موجوده مدى الحياه. هذا كله بيساعدنا في الانتربريتيشن، في قراءه، في تفسير تفاعل في، طبعا تفاعل في دائما هذا كله بالزرع. لما نحكي زرع دم او زرع بول او زرع براز، وتحديد هويه الجرثوم من خلال اختبار، من خلال الصفات المزرعية اللي حكيتها، ومن خلال الاختبارات الكيميائية الحيوية اللي حكيناها من شوي. بالنسبة لتفاعل الجدار بحضر 5 مجموعات من أنابيب، كل مجموعة فيها مصل المريض الموجود بشكل، مصل المريض مخفف بشكل تسلسلي. انتبه، يعني المريض بدنا نشوف شو وضعه بالنسبة للحمى الكيفية، بجي بحضر له هدول قد ايه، مثلا هدول 6 ب 35 30 اول 6 انابيب بحط هون مصل المريض لتركيزه، تركيزه 1 ل 20، يعني ميكرون من مصل المريض مع 19 ميكرون من محلول فيزيولوجي. الانبوب الثاني مصل المريض تركيزه 1 ل 40، يعني عندي ميكرون من مصل المريض و 39 وهكذا. اذا مصل المريض تركيزه هون 1 على 20، 1 على 40، 1 على 80، 160، 320 وهكذا. ونفس الشيء بكرر بكل اللفات. باجي المجموعة الأولى بضيف لنفس الكمية من المستضد O. نفس الكمية من المستضد O. الثانية بضيف للمستضد H لستالمونيلا التيفية. الثالثة المستضد H لنظيف التيفية A، وهون لنظيف التيفية B، وهون لنظيف التيفية C. طبيعي إنه أول أنبوب لما تركيز 1 على 20، يعني تركيز المصل كثير كبير، ما هيك؟ يعني كثير على اللي بعد 320، مضبوط؟ فطبيعي انه اذا كان في اضداد للجرثوم فهون تكون اكثر شيء. فانتبه، قال اوضح شيء بنشوف المعقدات المناعيه لما بيكون تركيز الاضداد والمستضدات متناسب. فبالاناليب الاولى بيكون تركيز الاضداد كثير زايد فما بشوف خلاص. وبالاضداد الاخيره بيكون تركيز الاضداد صار كثير قليل فكمان ما بشوف خلاص. تمام؟ هذا على اعتبار كميه المستضد الثالثه. انتبه. وبالتالي يعرف اعلى تخفيف للمصل، اعلى تخفيف للمصل، يعني هون ممكن يشوف في عندي طراز الانبوب 1 على 40، 1 على 80، 1 على 160، بس 1 على 320 لا، بجي باخذ هذا القراءه. اعلى تخفيف للمصل اعطى تفاعل طراز ايجابي، بعرفه على انه الكتف او العياط. برد بعيد. أعلى تخفيف، أنا ما عملت سيريال ديلوشن، عملت تخفيف تسلسلي، أعلى تخفيف للمصل. هل أنبوب الكيو؟ يعني آخر أنبوب أبدا طرس، هيك العامية. آخر أنبوب أبدا طرس، يعني وين أول أنبوب ما فيه طرس ونحن ماشيين هيك اللي قبله. هذا بسميه الكتب. قد ايه كان تركيز مصر المريض في هذه الأنبوب؟ 1/22 بقول عيار تفاعل فيدال 1/22. تمام؟ تمام؟ بعتبر اختبار إيجابي. انتبه إن الرقم المقرر اعتباره إيجابيا يختلف من بلد لبلد. ويدرس هذا الرقم في ضوء توطن المرض. يعني شو في ضوء توطن المرض؟ يعني ببريطانيا ما عنده إصابات كثير في قضوا عليها. يعني إذا ما راح لمشي أبد عنده حمى تيفية هن قضوا عليها، يعني ما عاد موجود حتى في الصف الصحي تبعه بعد ما عالجوا كل المرضى و... فلذلك أي حدا عنده أضداد ولو بوصل تركيزه 1/40 بيعتبروه إيجابي. تمام؟ عندنا لأنه مرض متوطن فأي إيجابية قبل 1/160 ما تعتبر إيجابية. يعني إذا سويت تفاعل بدال وطلع عياره 1/80 هذا ما نعتبره إيجابي. هذا بنعيده بعد أسبوع. إذا بعد أسبوع بده يكون الضعف 4 أمثال. إذا اليوم طلع 1/80 الأسبوع الجاي طلع 1/320 العيار أو الكتر معناته هو إيجابي. تمام؟ الضغط 160. إيه كمان نعتبره إيجابي إنه عم يزيد بس يكون مشخصة ترى لما يكون الضعف 4. انتبه إن إيجابية الأضداد المستضد أو بتدل على خمج حديد. ولأنه ما في ذاكرة مناعية للمستضدات السكرية مش رح تصير الفصل الثالث. إذا كان طلع عندي هون العيار 1/160 ومع مضيفة التيفية إتش مثلا 1/320 هذا خمج حاد صار من التيفية. ليش صار من التيفية؟ لأنه أضداد الإتش أكثر من 1/160 إتش تبع التيفية. وليش خمج حديد؟ لأنه أضداد مستضده أكثر من 1/160. واضح؟ طيب واحد طلع عنده انتبه طلع عنده المستضد او سلبي والمستضد للسالمونيلا تي في 1/320 هذا عنده اصابه سابقه مو مزمنه اصابه سابقه. تمام؟ طيب واحد طلع عنده كل ايجابيه واحد عنده اصابه حديثه بالسالمونيلا تي في ومدرك تي في اي وبي وسي شو زي الحظ هذا؟ لا انا هذا اخذ لقاح اخذ لقاح حديث. إذا طلع أضداد كل الإتشات إيجابية مع أضداد الأول سلبية هذا علاقة لقاح من زمن. في عندنا شيء كنا بنسميه تفسير أو إنتربريتيشن لتفاعل الجدار يقرأ بتأني. تمام؟ لحتى نحط التشخيص. ماشي الحال؟ أضداد المستضد أو تظهر في اليوم الثامن وأضداد المستضد إتش تظهر في اليوم الـ 12. تشخيص حالات الحمى اللي حكيناها، المعالجة، ثلاثة تفاصيل صار بالحمى التيفية مناعة، وبالتالي لو صار التفريد اليوم ما في شيء يمنعني صار لاحقاً، الإجراءات الصحية العامة مو أكثر من غسيل الخضرة بالمطهرات، التركيز على غسيل اليدين بما أصيبها سابقاً بالحمى التيفية، واستعمال الديتول بعد الحمام، وأنه ما يقع الحمام تحطيه بالسلطة مثلاً. هيكون أكثر طريقة ناقلة للعدل معالجة كل الحالات المرضية تشخيص كل الحالات الحملة ومعالجة الصادات حكيناها لكل اللي بدهم يشتغلوا بسميون الفود هازرز بيشتغلوا بتقدير الأكل سواء تحضير الأكل ولا تقديمه ولا إيه لازم يعمل لهم اختبار للكشف عن حملة السالمونيلا. يوجد لجرثوم لقاح اسمه تي اي بي يتكون من عصيات مقتولة لسالمونيلا تي في مليون عصية ضد تي في اي وبي كلهم بسببية 50,000 هذا عادة من العصير من العصير لحدا مثلا بالنسبة من بريطانيا على الهند كونه بالهند يعني كثير بيصابوا بالحمى التي في كونه بتعرف يعني عندهم نهر الغالي حمى بيشربوا منه قد حسوا فيه الكل فعندهم متوقع الحمى التي في والكل لذلك رايحين من منطقة غير متوطن فيها المرض لمنطقة متوطن فيها المرض ضروري كثير ياخذوا اللقاح قبل ما يسافروا على الأقل أسبوعين لشان حتى يلحقوا يساووا عيار أفضل. في طبعا لقاحات اليوم مكونة من المستضد المحفظي تعمل القلب. بالمناسبة عندي بترفع أعراض المفروض بي آي بتساعد تولع تشخيص الحمل. إذا لتشخيص حالات الحمل يا إما مش عن جفون في البول بعد جمع البول عدة أيام، يا إما الكشف عن جفون في البراز وخاصة بعد ما قلنا تخفيض المرارة وإعطاء مسهل، يا إما الكشف عن أعراض المفروض بي آي. كانوا قبل التبديل يقول بكل حالات الحمل لازم نستأصل المرارة اليوم، إذا كان الحمل لجنته بالمرارة أو بالكلية يكتفى بإعطاء السيروتوكساسين، بس بدل ما نعطيه مثل معالجة 15 يوم نعطيه 28 يوم، نعطيه مدة شهر كامل. إذا صرنا هيك أخذين تسممات غذائية كثيرة سبب الكورات المركبية الذهبية، سبب العصوية الشمعية، سبب الرسومات اللي أخذنا الوطنية الحاضنة، أخذنا الوطنية المشرقية، اليوم أخذنا سالمونيلا أوريت الفيفية، عفوا سالمونيلا مريض الأمعاء، وسالمونيلا الفيفية الفأرية، كل دول بيعملوا تسممات غذائية. مهم كثير في حالات التسممات الغذائية نعمل تقصي وبائي. شو تقصي وبائي؟ يعني نحدد نحن مين هو مصدر الحمل، وذلك من خلال عزل الجراثيم المسببة للتسمم الغذائي من المرضى وعزل من المصادر المشترك فيها، وانه نساوي تايبين تأكدوا انه هو نفس الجرثوم ونفس الحساسية الصادة مستبيد بنفس العافيات تمام، وفيه نفس البلازميدات. إذا في عندي إجراءات نسميها للإبيديميولوجي سيرفيلانس تقصي الوبائي، لو أنا أتابع هذا الجرثوم اللي عمل التسمم الغذائي هو بالضبط مين نظره بهذاك المرض تمام، واحسن طبعا تهجين قلبي. يلا راح نفجر لبعض دقيقتين. هاي هي جراثيم البروتيس او المتقلبه، وهي الامعائيه الثالثه المهمه واللي غير مخمره لللاكتوز، واللي موجوده بالامعاء لكن ما بتعمل ولا خمج هضمي عند الاسوياء المناعيه. هذا الجرثوم بدنا نحفظ عنه ما يلي: واحد هو من الامعائيات غير المخمره لللاكتوز، وحده من اهم صفاته الشكليه انه شديد الحركه. يعني انه شديد الحركه اذا بزرع على طبق بتري بحط الجرثوم بالنص، باجي ثاني يوم بشوف الجراثيم جرثوم نامي على سطح كامل او طبق، هي بنسميها السوارمين. السوارمين هي لما بتعمل فحص بتركي شو بصير؟ بتعمل هالدوائر. ليش؟ لانه الجرثوم متحرك هو نما هون ومشى، بكره بدنا نجيبهم اياه بالمخبر على شكل على سطح الانبوب من خط الزرع مثل ما بتشوفوا هلا خواطر المكورات المقبوليه، هيك بتشوف في خط زرع وعلى اطرافه في كثير مستعمرات تمام، مثل الشادو مثل الظل بصير لخط الزرع، لان هي هي الظل. اذا من صفاته الشكليه المهمه انه شديد الحركه. من صفاته الكيميائيه الحيويه المهمه جدا انه لا يخمر اللاكتوز، أهم نقطة لا يخمر اللاكتوز إيجاد اليورياز. هذا الجرثوم يطلق إنزيم اليورياز اللي بيخليه وهو لا يسبب خمجا بوليا، خمجا هضميا عفوا، لكنه سبب شرع لإحماج الجهاز البولي والالتهاب الأذن الوسطى ولإحماج تقيحات الجروح. انتبه، إذا سبب هذا الجرثوم يا صبية يا حلوة أيوة زوج، إذا سبب التهاب مجاري بولية وبسبب قدرته على إنتاج إنزيم اليورياز، اليورياز جسمه شو يساوي؟ يحلل اليوريا اللي موجودة بالبول. اليوريا عندما تتحلل تنقسم لشغلتين، من الأمونيا والسي أو 2 تمام؟ الأمونيا بتخلي بيقش البول شو يصير؟ ولا يولا حامضي ولا زاز حامضي بيقش البول، خليه يصير قلوي. في البيتش الحامض الطبيعي للبول كل البلورات كل الكريستالات بتكون ذوابه، لكن لما بصير بيتش البول قلوي شو بصير؟ كل الكريستالات شو بصير لها؟ بتترسب على شكل املاح فبتشكل شو؟ قطيات بوليه. من التهاب المجاري البوليه بالمتقلبه يوهم الى حدوث الحصيات البوليه. منيح هيك؟ طيب، بعض مستضدات هذا الجرثوم تشبه بعض مستضدات ذراري هذا الجرثوم تشبه مستبطات جرثوم صعب راوكس موريكيتسيا. لذلك كنا ناخذ مستبطات هذا الجرثوم اللي هي خاصة الذراري الـ OK2 والـ OX19 وغيره ونستعمل للكشف عن أضداد الإفكتسية. هذا الجرثوم شديد المقاومة للمستبطات، لذلك دائما لما نشخص انه هو السبب لخمج مات لازم نسوي اتباع الحساسية للمستبطات. أهم نوعين في هذا الجرثوم هنا البروتياس ميرابيلز المتقلبة الرائعة والبروتياس بلغاريس المتقلبة الاعتيادية، تمام؟ والاثنينات اللي بيعملوا التهاب مجاري بولي. في شيء حكي فوق عن اسمه ما بعرف. طبعا حكينا من شوي انه البروفيدنشيا والمورغانيلا كانوا يتصنفوا مع البروتياس اللي هو صنفناهم في اجناس لحالهم، عادة بيعملوا التهاب مجاري بولية وأخماج جروح. البروفيدنشيا كمان بتعمل التهاب مجاري بولية وأخماج جروح. هذا الاختبار اسمه وايلد فيليكس. اختبار وايلد فيليكس هو اختبار بيكشف فيه عن أضداد الريفيكسيات باستعمال مستبطات متقلبة، تمام؟ وهو مثال على الأضداد المتغايرة، نحكي عن الموضوع بعدين. إذن هاي هي ظاهرة السوارمينج أو التموج بزرع الجرثوم هون ونموه على كامل سطح الطبق. هاي المتقلبات الرائعة يبدو سموها هيك لأنه منظر المستعمرات رائع. ما في وقاع لا كي سؤال. هذا الجرثوم المكتوب اللون هيك بلون مميز هو اللون التركواز، لون حجامة الصبية اللي فوق وبلوزة الأنسة اللي هون. سمي كذلك سمي سودوموناس إيروجينوزا الزائفة لأنه يمكن لأنه يتحرك، والإيروجينوزا يعني زنجارية نسبة للزنجار، والزنجار هو العامية تبعنا الجنزار، الجنزار اللي هي أكسيد النحاس. كل حدا فيكم يسأل ست أيام زمان أيام اللي كانت أوان نحطها كلها نحاس كانوا شو يساووا؟ والدول عندهم مضيق والناس الأغنياء اللي العالم كانت تشوف حالها اللي قديه يعني عندها مقتنى من النحاس، يعني نحن نحاس لما ينفع نروح في لعندهم مضيق شو نساوي؟ نجيب لهم مضيق لعندنا. أو مثلا يعني من باب القضايا إنه بيروح المضيق لعندهم جمعة ما بيخلصوا فيه، هذا كناية إنه يعني. فشو بصير باستعمال النحاس؟ على فكرة هو أحسن شيء للطبق، هو الفخار رقم واحد ورقم اثنين النحاس المبيض، تمام؟ فعلى طول الاستعمال النحاس شو بصير؟ الطبقة الملابسة للأكل بصير أكسد، تعمل طبقة شو لونها؟ جنزاري، تمام؟ هو هذا اللون التركواز بس بغير، فهو هيك لون أخضر بين الأخضر والأزرق، من هون أخذوا هاي التسمية بسموها السودوموناس إيروجينوزا. هذا الجرثوم موجود بالطبيعة، انتبه موجود بالهواء موجود بالتراب. جرب هيك تعبي شوية مي وتحط معنا التراب من أي محل بدك، خاصة التراب الجنيني، وتسكر وتحطها هيك تحت المجرى. استنى شي أسبوع تجي بتلاقي لون المي صار ضارب على أزرق، صار ضارب على أخضر بسبب هذا الجرثوم. إذا هي النجراتين الرمية الموجودة في الهواء والتراب والقارورات والماء وإلى قدرة على بعضها ممكن يكون موجود بشكل مطاعم منهم معه وعلى الجلد، خاصة في منطقة الثانية حيث المكان رطب والمكان دائم. بعض هاي الجراثيم بيعمل أخماج بولية أو تعمل التهابات بالجروح وخاصة بالحروق أخماج الجلدية، وممكن تعمل كمان التهابات أذن وسطى. هالجرثوم بيتميز بشغلتين. الشغلة الأولى اللي هو شديد المقاومة للصافات، يعني نحن لما بنعمل في سياق دراستنا الانفكشن كنترول بأي مشفى بناخذ مسحات من إيدين الأبواب والتليفون وكبسة المصعد ويعني إيدين الجراحين وكل شيء كل شيء، ولما بنعزل من أي مكان وصيّاد زرق نضرب جرس الإنذار بالمشفى، تمام؟ بنسكر المشفى لحتى نعقل كل شيء. هذا الجرثوم لأنه شديد المقاومة للصافات سيء كثير أي حمج يحدث فيه. بشعبات الفتنه في شعب الحروق باي مشفى بيشوفوه بمنامه، تمام؟ يكون اول شغله بيطلعوا على تقييم حافل على سطح الحرق كل همهم يشوفوها يعني ازرق مخضر او اسود او احمر انه على حسب الصدام اللي طالعه هذا الجرثوم. اذا هو جرثوم شديد الفوعه اكثر شيء بيصير الاشخاص اللي ناقصه مناعه نوعا من التخرج الجلد مثل المحروقين، وهو سبب مهم للافراز المكتسبه بالمشاكل الشعر، واكثر امراضا هي السودوموناس ايروجينوزا. اذا من صفات الشكليه اللي هي متحركه بصوت وحيد قطبي وهي غير متبوغة ولا ممحفظة، إذا هي هي إذا هو الجرثوم اللي من عوامل فوعته إنه لها قدرة على الالتصاق على سطح الخلايا وينتج ديفانات سامرة الخلايا. من صفات مستعمراتها أنها تنتج التلف إكزوبيزين عكس المكورات العقودية اللي بتطالع إكزوبيزين بيلوني بس المستعمرات، هذا الجرثوم بيطالع أصبغة خارجية. فبنيجي بنشوف ان زراعه الجرثوم هون بجي بشوف كل الطبق صار له اخضر او ازرق، صار مره معنا مثلا في الاستعمار تمام انه هيك حاطين شي 50 طبق اجينا رحناهم كلهم يعني ملونين، دليل على تكاثر هذا الجرثوم. وهذه الاصبغه اللي بنسميه بايوسياني، وقد يكون بايوغربين، يعني قد تكون الصبغه لونها احمر، قد تكون الصبغه لونها اسود، وقد بالحقيقه بسموها خيار القيح الازرق، لأنه أول مرة كشفوا هذا الجرثوم كان فجروا خرار زمريد، استعملوا الشالات اللي يقطع شاشة كبيرة لونها أبيض وبتنظيف القيح وهي، وتركوهم وراحوا غابوا، يعني العطلة رجعوا بعد 48 ساعة لقوا كل هالشالات اللي لونها أبيض صار لونها أخضر، مع إنه يعني القيح كان لونه أصفر، لونت الأخضر، فمشان هيك سموه الأخضر المزرق، مشان هيك سموه الحصيات الزرق أو حصيات القيح الأزرق، واللي مستعمراتها تتميز بانه الى ريحه مميزه. رح تشوف مثلا لما بناخذ حلقه من انتقاء غشاء الطبل وسيلات من الاذن بنيجي بنحط ناس حق قطنيه وبناخذ من القيح بتشوف الدكتور طبيعي هيك بشموا الى رائحه زهر الاكاسيا او زهر المشمش، الى رائحه مميزه لهذا الجرثوم المستعمرات، وايضا غير انه الى لون الطبق بالوان معينه الى رائحه ايضا معين. إذا بنطلع بايوسياني هو أزرق أخضر أو بيوفردين اللي هو أصفر، أو بعضها بتطالع أصبغة سوداء أو أصبغة حمراء. بعض الزوايا الحالة للدم طبعا في إلى تصنيفات مختلفة، ما بتهمنا نحن، بهمنا أكثر شيء التصنيف حسب هذا اللون اللي هو التصنيف حسب الصبغة اللي بتطالعه. كمان بيطالع البكتيريوسين الموجود جرثومي اسمه بايوسين يسمح أيضا بتصنيف هذا الجرثوم. تفاعلات الكيميائية الحيوية من الزائد الزجارية من المعافية، من الزوائف من المعافية، لأنها رقم واحد تواكست كل الستاكر والحصول على الطاقة ولا تخمر أي منها، ورقم اثنين هي إيجابية الأكسيدس. تمام، إذا نلاحظ هاي زرعة على مدى الآبار المغذي، كل محل الزرع مو بس خط الزرع، كل محل الزرع صار ملون. هذه الماضية حكيناها، بيطالع إنزيمات كثيرة، بروتيازات، حالات دموية، فوسفوليفاز، بوليسكرايد، ديفانات منخرة، هي الأنسجة. المعالجة هو شديد المقاومة للمستعطات، دائما نساوي اختبار حساسية من الأدوية والمستعطات المقترحة، الفيبراسيلين والتيكاسيلين والميتروسيلين. هاي المستعمرات، وهذا كتف حدا، وهي ايده مفكوكه بالشاش، من هون هيك رقبته مو طالعه، هيدا جنبه يعني عم يسبح قريب من اللانش تمام، فاكل له الشفرات تبع اللانش حطيته هيك جنبه، وصار في انه هالضياع الجلدي هون تقيح بهذا الجرثوم. في سؤال؟ ناخذ استراحه. وقلنا انه هي لا فيها البرجومات ولا فيها المخدرات والذي لا يلاحظ نوعية الغدد النومية يعني هي يعرف أن هي متطفلة بشكل مجبر داخل الخلايا. لذلك ما ينفع الزراعة المزرعة على مناجم مثل المزرعة على سطح الجرانيت. لازم نزرع على مزارع شو فيها خلايا مضبوط. لذلك لتكثير الفيروسات يلزمنا يا إما مزارع تفريجية يا إما نحقن بأجنة البيض المخصصة عشان أجنة البيض المخصصة بتحقن البيضة هي خلية واحدة. لكن عندما تحضن هذه الخلية مثل البيض الجامد اللي مثلا بعد 21 يوم بتطلع حقوق إذا أخذت اليوم مثلا 15 أو 17 بيكون في بيض مسار جنين. هذا الجنين هو عبارة عن حتة نسيجية تمام؟ فبتزرع فيروسات يا إما بالمزارع النسيجية اللي نحن شفتيها محضرة يا إما بأجنة البيض المخصصة يا إما بالحقن بالإنتاج الثاني حقن بالحيوان الثاني مثل فيروسات تعمل اجتياز الماء تحت العينة المجتمعية وتدخل بسرعة على دماغ الجيران أو دماغ الأرانب أو غيره. هذا بنسميه الحقن المباشر بالحيوان الثاني. فزراعة النسر الحقيقة أخذت كثير يعني شغل لحتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. كانت معظم المزارع النسيجية ناقلة يا صبايا الحيوان من الحيوانات خاصة خلايا ثنية القلب، وهذا تسبب لنا بمآسي كثير من الأحيان كان ناخذ الفيروسات. فكانت أول طريقة هي الطريقة اللي يسموها البرايمري سيلاين هي المزارع الجلدية والأولية. هاي ببساطة شديدة بنجي باخذ هالقطعة النسيجية اللي هي مثلا قطعة من كلية بنحط معها إنزيم حاضر لأشواك الوصل بين الخلايا مثل التريبسين. يعني شو بيساوي؟ يعني بيفصل بين الخلايا وصار في عند كل خلية لحالها. بيجي بحطها الخلايا هي كل وحدة لحالها بهالبطحة أو بطبق طبق بيتري وبحط سائل مغذي للخلايا وفيه صابة تقضي على الجراثيم وعلى الفطور تمام؟ شو بصير بهالحالة؟ هلا هي الخلايا بدها تنقسم افترض هيك على اني حطيت خمس خلايا تمام؟ في وسط مغذي بحرارة مناسبة كل وحدة بتنقسم حوالين حالها تمام؟ وبعدين شو بصير؟ بعدين بس بدق خلية والخلية الثانية بيوقف الانقسام. إنه في الخلايا الطبيعية خاصية اسمها خاصية الكونتاكت انهبيشن إن هي بالتباس تمام؟ فبنيجي بنشوف إذا بدكم هيك أنا كم يوم بنيجي بنلاقي بشوفها في عندي مونولاير سيلولاي يعني طبقة متمادية موجودة من صف واحد من الخلايا يعني ما عندي ولا خلية فيها فوق بعض تمام؟ هاي طريقة كثير جيدة. رجع بعدين أعمل طرق أخرى اللي هي الصفوف الخلوية المستمرة. هلا الصفوف الخلوية المستمرة حضروها إذا بتدوقي هيك اليوم مكتوب على النت هيت لاب سيل H E L A تمام؟ هي اسمها هيلين ما بعرف شو هيدا. كانت ست صبية عمرها 40-50 سنة عندها كونتولات ماتت بسرطان عنق الرحم. فاللي صار انه صار مع نزف صاعد من سرطان عنق الرحم واخذوا هالخلايا خلايا السرطان ولاحظ الدكتور تبع التشريح المرضي ان عندها هذه الخلايا قدره على الانقسام مذهله ومدهشه. فاخذوا هالخلايا واستدبروا هي الخاصيه صاروا يحطوها بوسط الخلوه تنقسم. الخلايا السرطانيه اللي اخذوها من الستينات بسموها هيلا اتش كابيتال اي سمول ال كابيتال اي سمول ولا زالت موجوده. هي ماتت سنه 1950 مثلا لكن الخلايا لا زالت اليوم بنزرع عليها الفيروسات. وصار طبعا بعدها عندنا يعني موديلات ماكوي وبعد مين وبعد مين نمط خلايا خاص بكل فيروس من الفيروسات. هي طبعا هي خلايا سرطانيه يعني هي بتضل تنقسم الى ما شاء الله. فكنا شو الزاويه؟ كنا نخليها لحتى تعمل مثلا عدد محدود من الانقسام وبعدين كل شيء سيل اللي هو مضاد للانقسام والخلايا. فنستنى لحتى تصير عندنا طبقه متماديه من الخلايا ونعمل. الطريقه الثالثه طبعا هي الخلايا دائما عم يكون مصدرا يا اما سرطانات يا اما من خلايا حيوانيه. قال لك لو انه فينا انه نزرع البشريه. ولاحظوا كمان انه الفيروسات اكثر ما تتكاثر في الخلايا اللي هي اوريدي عم تعمل اغتصابات، تمام؟ هي خلية عم تعمل اغتصاب، يعني مجهزه بوليميرازات ومجهزه كل العده اللازمه. فاجوا صاروا التالي، اخذوا خلايا من اجنه البشر، يعني مثلا خلايا من الرئه عند جنين مثلا، يعني ما نتيجه اسقاط او نتيجه اشاط او هيك، وهي بتيجي بنحطها من خليه تنقسم عدد معين من الاغتصابات، وبنيجي بنطبقها الكولشيسين، وهي بالمرحله اللي ضاعت صبغيات ثلاث اسنان انفصلت الخليه لخليتين. يعني شو صار عندي؟ صار عندي خلايا بشريه هيومن سيلز بمرحله اللي هي صبغياتها مضاعفه، يعني الخليه بدل ما يكون فيها 46 صبغه فيها الضعف. فسميناها هيومن ديبلويد سيل لاينز، هي الخلايا البشريه مضاعفه الصبغيات، وهي اليوم احسن خلايا لزرع الفيروسات بهدف تحضير اللقاحات. ليش؟ لانه كل الهدف تحضير اللقاحات نزرع على مزارع نسيجيات من الحيوانات، فلما نيجي نعمل هارفستنج او جمع للفيروس الا غالبا مع بروتينات شو؟ حيوانيه. البروتينات الحيوانيه مثلا كنا نحط اللقاح فيروس الكلب بمثلا بعينات بانسجه هي مثلا دماغ الاغنام او باجنه البيض المخصص، فنيجي نلاقي الحدا اعطيناه لقاح الكلب ويطلع هو بالاساس ما كان عنده كلب، بس احنا عم نعمل الكلب دماغ مناعي باللقاح اللي اعطيناه له، تمام؟ اذا كان تحضير اللقاحات على المزارع النسيجيه الحيوانيه بتتمنشا يعمل لنا امراض مناعيه مختلفه، صار استعمال المزارع البشريه. السؤال اللي بيطرح نفسه، طبعا فينا نزرع على البيض المخصب او المحضون، وفينا نزرع على الحيوانات الكلب. السؤال اللي بيطرح نفسه هون هو انه انا لما زرعت على الاغار المغذيه الجراثيم يمكن تشوف مستعملات جرثوميه، لما زرعت على مزرعه نسيجيه شلون بدي اشوف؟ الفيروسات ما بتعمل مستعملات، الفيروس هون بفوت بداخل الخلية وبيتكاثر وخلص، شلون بدي اعرف انه صار في تكاثر بهي الخلايا ولا ما صار؟ تمام؟ اجوا وجدوا بذلك على حوالي 6-7 طرق، واحده من اهم الطرق اسمها السيتوباتوجينيك ايفكتس. هلا السيتوباتوجينيك ايفكتس هي التاثيرات الخلويه المرضيه للفيروس على الخليه. وجدوا انه بعض الفيروسات بتموت الخلايا، تؤدي الى اقتلاعها. فبجي باخد المزرعه النسيجيه اللي زرعت عليها العينه ما بعرف فيها فيروس ولا لا، وبلونها بملون حيوي. فاذا شفت انه في مناطق من السطح الطبقه المتماليه من الخلايا ما اخذت اللون، معنى هذول ما اخذوا لون من الخلايا شو؟ ميته، خلايا مقتوله. او وجدوا انه بعض الفيروسات تسبب تدور الخلايا، يعني كانت الخلايا مضلعه بالاشكال الهندسيه، صار شكلها بعد ما زرعنا الفيروس شو؟ مدوره. او تسبب تحصل الخلايا، ظهرت عنا حويصلات في الخلايا ومانا موجوده بالخلايا الطبيعيه. او بعض الفيروسات بتخلي الخلايا تصير خلايا ورميه. بجي بشوف مثل الثلالين عباره عن اوراق، هذول بنسميهم الاونكوفيروس، فيروسات الورميه، تمام؟ اذا قد تسبب الفيروسات حل الخلايا وموتها وانقلاعها، تدور الخلايا، تحصل الخلايا، صارت الخلايا بالاوراق، هذول كلهم على بعضهم اسمهم السيتوباتوجينيك ايفكتس، وهذول كلهم بنكشف عنهم بنفحصهم تحت المجهر. اذا ترى هذه التاثيرات الخلويه المرضيه تحت المجهر من خلال تمييز المحضرات النسيجيه او عدم تلبيه. هاي لاحظ مثلا هي موت الخلايا وانقلاعها. هي بالمناسبه لاحظ هون كان شكل الخلايا مغزلي وهو طبيعي، لما زرعنا الفيروس لاحظ صارت مدوره وتجمعت على شكل حويصلات. هذا بدلني هلا انا بكون سلف عم دور على الفيروس الفلاني، مشتبه بالفيروس الفلاني، وانا بعرف انه هذا الفيروس اذا رمى على هذه الخلايا بسبب تاثيرات فلانيه، تمام؟ لاحظ هون مثلا هذا النسيج الطبيعي، فيروس بيخلي الخلايا تصير هيك، وفيروس اخر بيخليها تصير مجمعه مثل عمود الدرب، تمام؟ كده نوع بيعمل كمان هون انا فكرت هيك اشوف شيء، يعني اذا هيك كلها تاثيرات خلويه مرضيه. انتبه الشكل الثاني بنسميه البلاك فورميشن، اللي هو تكوين او تشكيل اللون. الدماغ الشوكي لأنه اشتغل فيه فيروس سل الأطفال، وبعرف إنه فيروس سل الأطفال يموت الخلايا. فجيت زرعته بعد ما خففته كتير، وبعدين جيت لولت المزرعة النسيجية بعدها طيب العين اللي المفروض فيها فيروس، فلاحظوا بعبر كل بقعة كل لويحة من هذه اللويحات هي ناتجة عن دخول فيروس واحد غالبا مو دائما. إن فيروس فات لها حل الخلية اللي فات عليها تكاثر بقلبها، طلع 100 فيروس فاتوا على 100 خلية مجاورة وهكذا. إذا البلاك فورميشن تكون اللويحات، ويعني إنه كل لويحة بتبين لي إنه غالبا هو كان في فيروس واحد. إذا هذا بيعطيني إمكانية شو؟ عد الفيروس. فبإمكاننا نقول إنه مثلا في يسار الدماغ الشوكي أنا مثلا أخذت عصير مثلا ميكرون وزرعته هون، طلع في عندي مثلا بدون 12 ميكرون، يعني 12 ألف فيروس بالمية بالمتر من يسار الدماغ الشوكي، هذا اسمه الفيرال لود، الحمل الفيروسي. تمام؟ إذا البلاك فورميشن غير إنه تكشف لي على إنه في فيروس حل الخلايا، تكشف لي كمان شو؟ عن عدد هذه الفيروسات. والطرق الأخرى ممكن استعمالها خاصية بنسميها اللي هي الريكريشن. نحن صرنا نعرف إنه فيروس بس يتكاثر داخل الخلايا بيعمل إكسبريشن، بيعمل تعبير عن مستوى الضغط على سطح الخلايا، وخاصة الفيروسات المغلفة. إنه بيروح يسمع هو الجلايكوبروتينات، هو بيشكل البروتين تبعه، بتروح مع شوية سكريات، بتروح بتصف على سطح الغشاء الهيوي مشان الخلية وهي مشان الفيروس، وهو طالع بعملية البرعمة يطلع محيطا نفسه بجزء من الغشاء الهيوي اللي عليه الجلايكوبروتين. ما بحكي هذا الدرس الماضي. طيب بعض هذه الجلايكوبروتينات تبع الغلاف مثل فيروسات المخاطية السوية، يعني فيروسات الإنفلونزا، أو الفيروسات نظيرة المخاطية مثل الحصبة والمكاف والفيروس نظير الإنفلونزا والفيروس التنفسي المخلوي، تضع الجلايكوبروتينات لها خاصية اللي هي الأجليميشن. يعني شو؟ يعني تمسك الكريات الحمر. فأنا إذا زرعت هون لاحظ هاي الخلايا الغزلية زرعت فيها فيروس، أنا ما بعرف كثر الفيروس ولا لا، والفيروس ما بيحل الخلايا، يعني ما فيني أشوف هون خلوت. فبس أنا اللي مشتبه فيه يعني عم بعرف فيروس الإنفلونزا. أنا بعرف إنه فيروس الإنفلونزا بحط هي الأجليميشن، بحط مستضادات غاز قوي على سطح الخلايا بس يكون هو موجود جوا. تمام؟ فبجي ببساطة بجيب كريات حمر بحطها على سطح الطبق، بهزها هيك شوي وبعد شوي برميه، بجي بفحص تحت المجهر. إذا شفت تجمعات من الكريات الحمر ضلوا لازمين، ضلوا مغذيين، معناتها مين اللي ماسكهم؟ معناتها في أهلية فيتاميني، مو هيك؟ وعلى سطح الخلايا، والخلايا هي بشكل طبيعي ما بتعمل هي فيتاميني، معناتها مين اللي خلاها تعمله؟ فيروس، معناتها الفيروس موجود. الخاصيات الأخرى اللي بنستعمل التمرين بالأضداد الرمضانية، لو أنا مثلا بدي أشوف كم في فيروس الكلب على سبيل المثال، بجي بستعمل أضداد لمستضدات فيروس الكلب اللي بدي يتم التعبير عنها على سطح هذه الخلايا، وبحط هون مادة رمضانية بضيف المزرعة النسيجية هاي، بعمل شوية حضر وبعدين بنغسل، بعدين بجي بفحص تحت المجهر رمضان. إذا شفت وميض معناتها الضد مسك، الضد مسك، وهذا الضد مصنعته لمين؟ لما اصطدت في فيروس مثلا شر الاطفال، معناتها فيروس شر الاطفال موجود داخل الخلايا. في عندي كمان التشخيص بوجود التنافس، التنافس هو شغله ظريفه اللي هي انه فيروس بفوت على الخليه ما بيعمل فيها اي تبدل مورفولوجي يمكن الكشف عنه. تمام؟ فانا مثلا عندي اشتباه انه مثلا هذا العين صار الدماغ الشوكي فيها فيروس الفلاني اللي ما بيعمل اي تبدل خلوي ماضي على الخلايا، بجي بزرعه على هالخلايا. منيح؟ طيب نحن بنعرف معلومه بانه بس يفوت الفيروس الكاثر داخل الخليه، هيك انا بقول انه بفوت بسبب الغابره، تصبح الخليه منيعه على الفيروسات الاخرى، ما بيعود يفوت فيروس اي فيروس اخر لا من نفس النوع ولا من انواع اخرى. في استثناءات هاي القاعده بس نحط الفيروس بنحكيها، لكن هلا بفهم هيك انه اي فيروس بفوت على الخليه بسبب الغابره. فبجي بعد ما حطيت الفيروس اللي ما بعرفه فات على الخلايا وما بعرف انه موجود ولا لا، وبالتالي انه فات على الخلايا وكذا ولا لا، بجي برجع بضيف انتبه فيروس اخر انا بعرفه، مثلا فيروس شر الاطفال، وبعرف انه هي الخلايا بده يفوت عليها، وبس يفوت بده يقوم بحل وتقليل هذه الخلايا. اذا اضع فيروسا معلوما ومعلوما وبستنى نجي ثاني يوم نشوف. إذا صار تخرب خلوي معناتها الفيروس الثاني هو اللي فات وخرب، معناتها العينة ما كان فيها الفيروس الأول اللي عم ندور عليه. أما إذا ما شفنا تخريب خلوي معناتها الفيروس اللي أنا بعرفه وخرب الخلايا منع إنه يفوت، معناتها الفيروس الأول ما كان شو عم شوفه موجود. ماشي الحال؟ هي كلها بنسميها التأثيرات الخلوية الغرضية. في شغلة كمان مهمة اسمها الإنكلوجين بوديز. انتبه، الإنكلوجين بوديز أو الأجسام الاشتمالية أو الأجسام الإدخالية هي داخل الخلية يكون في عندي، تخيل هيك الخلية هي هذا المدرج، يكون عندي من هون اللي عندها الزاوية عم تتجمع الخطوط النووية الفيروسية مع القصيصات، وهون بدي تنشر البكجين أو التعليم بحيث يفوت حمض ضوئي في كل القصيصات ويتم الاختلاط. مكان تراكم هالفيروسات أو مكان المعمل تبع إنتاج الفيروسات في الخلية يصير يظهر على شكل أجسام واضحة تحت مجهر الضوء، بنسميها الإنكلوجين بوديز، الأجسام الإدخالية أو الأجسام الاشتمالية التي قد توجد في الهيولة أو قد توجد في النار. بعض الفيروسات اللي الحمد لله هو دي إن إيه بتنسخ في النار، كاربوتنزيل دي إن إيه بوليميريز هذا موجود بالنار، بينما الفيروسات اللي الحمد لله هو آر إن إيه بس آر إن إيه بوليميريز وهذا موجود وين؟ بالهيولة، كافر الهيولة. إذا الأجسام الإدخالية قد تكون موجودة في الهيولة أو في النار أو في كليهما. أمثلة عليهم جسيمات نيجري بالخلايا العصبية الواسنة لوجود فيروس الكلب في هذه الخلايا، أو جسيمات جوارنيري اللي بتدل على الإصابة بالجدري، أو جسيمات تور الدالة على الإصابة بالحمى الصفراء. تمام؟ هلا أجلنا حقن الأجنة، حقن البيض المخصص، نحن بنعرف كيف نعمل بوزيشنينج للبيضة تموضع بحيث يكون قطب العريض من هون، يعني أنا بكون قطب العريض من هون، قطب رفيع من هون، وبدخل مثلا من النص بشكل عمودي بمسافة 1 سنتيمتر على البيضة اللي وزنها كذا كذا، البيضة بيزيد وزنها على التخصيب مثل الحمل ولا لا؟ أنا أول مرة بختم بهالسؤال، بس أكيد لا، ليه؟ حسب قانون مصرية المحبة يعني، إنه بدها بيضة تغلي، هالشيء اللي بتكون مكونات البيضة صح هيك؟ مظبوط؟ مظبوط ولا لا؟ بتعرفوا ليه؟ لأنه ما بصير نفوت من هون مثلا بقول مثلا بفوت نص سنتي بس بكون عنده الغشاء المحيي، بس إذا البيضة بتضل تطير وبفوت إذا ندخل بالأبر بزوايا معينة من نواحي معينة من جهة القطب الرفيع أو القطب العريض أو بشكل عمودي بعمر معين من الحضر، فبنعرف حالنا صرنا بالغشاء المحي أو بالغشاء الأمنيوسي أو بالكيس المحي أو بالجنين نفسه. تمام؟ والفيروسات نحن بنعرف منها من كثرة الغشاء الأمنيوسي ومنها بالغشاء المحي ومنها على الجنين نفسه، وبعدين نجي ناخذ هذا مثلا الغشاء المحي ونعلمه بأضداد رمضانية بفيروس معين، فإنه نشوف هو مين معناتها نجح، معناتها إنما الفيروس. لاحظ مثلا هون كاتبين جنب كل فيروس جنب كل مكان حقن إنه هو المكان الأمثل للحقن لتكثير الفيروس مثلا. كمان حقن الفيروسات بشكل خاص في دماغ في حيوانات الكاملة هو طريقة جيدة لتكثير هذه الفيروسات. بشكل عام تشخيص الأفماج الفيروسية لا يختلف عن تشخيص الأمراض الأفماج الجلطومية أو غيرها، يعني كمان عندي القاعدة اللي هي التشخيص المباشر والتشخيص غير المباشر. التشخيص المباشر تبقى ببساطة شديدة يمكن أن نرى الفيروس في عيننا تحت مجهر شو؟ الإلكتروني وحده. الفيروس الجدري يمكن أن يرى بمجهر الضوء. اثنين، إذا كانت كمية الفيروس قليلة كثير بالعينة والمجهر الإلكتروني بيكبر أكثر من 100,000 مرة لحد ملايين المرات، يعني أنت بتقعد كل نهار وحتى تشوفه للفيروس. لذلك جيد إنه نضيف الفصل الضدي النوعي للفيروس اللي عم يدور عليه. فهذا شو بيساوي؟ هذا بيجمع الفيروسات إذا كانت موجودة على شكل ثلاثية، فبصير أسهل الدور على مجموعات فيروسية بنفس الدور عليهم واحد واحد. هذا بنسميه نجم الإلكتروني المناعي، هذا كمان تشخيص مباشر. عندنا زرع الفيروسات على المزارع النسيجية اللي حكينا عنه شوي، هذا كمان تشخيص مباشر، والكشف عن السايتوباثوجين إيفكت، إذا كله تشخيص مباشر. عندنا الكشف عن المستجدات الفيروسية، طريقة الطراز، طريقة الإلايزر، طريقة الكثيرة، هذا أيضا يعد تشخيص مباشر. وعندنا الكشف عن الحمض النووي الفيروسي، اللي هو اليوم أحسن وأفضل وأسرع طريقة، والـ most يعني accurate and specific and sensitive method. لكن مشكلته اللي هو غالي وبمخابر مختصة، اللي هو الكشف عن طريق الـ PCR. تمام، هي كلها بنسميها طرق تشخيص مباشرة. طرق التشخيص غير مباشرة يعني الكشف عن الأضرار، الكشف عن أضرار الجرم في أول شيء يسمى بنسميه الاختبارات المصرية والسيرولوجي، بيتفاعلات فراس، ترسيب، تجديد المثمنة، الرئة والمقايسة المناعية الشعاعية، الإلايزر والمقايسة المناعية الإنزيمية، الكشف عن الأضرار بالطرق الغمضانية وتراصد الدموي وغني التراصد الدموي. هدول السبع عناوين بناخذهم بمحاضرة السيرولوجي اللي بنعطيها للعملي، حتى مو مطلوبة للنظري، بنعطيها للعملي في تحديد هوية الميكروبا. تمام؟ لاحظ إذا هذا الكشف بالجزء الإلكتروني هون لما استعملنا ضفنا أضداد لهذه الفيروسات. PCR مر معكم بالبيولوجيا الجزيئية، سمعت أي فكرة؟ تبي كلمتين كثير مختصرين برجع فصل فيها، بس ناخذ محاضرة العمل بدنا نعمل هي يعني يا الأسبوع الجاي يا ما بحددنا موعد غير يوم الخميس، فبدنا نقلب وإذا في موعد بيناسب كل شيء يوم ما وضغط شغل عمله، بس هم كثير كلكم تحضروا لهي المحاضرة نعمل فيها لحالها مقابلة عليها 9 على 10 تمام؟ 9 بالعمل، مقابلة ثانية 6 بتحضر شو تعمل عمل 15 سنة. قال قد تتشابه الميكروبات الصفات الشكلية ولكن يستحيل أن تتشابه بتسلسل النوكليوتيدات. فإيشو فكروا؟ كشفوا عن تسلسل النوكليوتيدات في مورثات معينة مثل الجرات، وصاروا صنعوا شيء نسميه البروبس أو المسالية للكشف عنه. بعد شوي قال بلكي كمية الميكروب اللي عم بدور عليه قليلة، مثلا اللي عندي يروسي واحد بالمية لتر من الدم، شو بدي ألاقيه بالبروب؟ أحب بدل فينا نكثره. قال بسيطة، نحن كيف بدي نكثر بالخلايا الحية أي دي إن إيه من كثره خارج الخلايا الحية؟ لتكثير أي دي إن إيه أي دي إن إيه بالخلايا الحية؟ بدك قالب، القالب هون هو الدي إن إيه اللي عم بدور عليه، الدي إن إيه اللي عم بدور عليه اللي ما عم بقصد ألاقيه هو نسخته وحدة بتلاقيه بعد ما عقلي صار مليون ومليون نسخة. إذا القالب هو التارجت تبعي. اثنين بيتزا موجود انزيم دي ان اي بوليميز مشان يقرا ادينين يجيب جوانين، معين يجيب تايمين، سايتوزين يجيب جوانين وهكذا. بده نوكليوتيدات مظبوط؟ طيب في جسمنا كل انزيم دي ان اي بوليميز ما بيمشي غير على حبلين. تمام؟ حبل هو القالب والحبل الثاني هو اللي بده يسمع، اذا بده يسمع السماع من ورا النوكليوتيد قديش بوقت؟ بعدها هو بيحتاج بخلايا بيجي بجيب القالب بلف طرفه شوي بيعمل فيه مثل العروه لبين ما يوقف على جبهه ببلش يسمع مين؟ النسخه. وهون بتفيدنا التيلوميرات اللي هي بتفيدنا كثير في المحافظه على اعتاد طول الدي ان اي ومنع من الاحتراق والنقصان. مشان هيك قالوا في لبنات هي مثل شو؟ مثل الكبسوله البلاستيك بنحطها باخر الرباط تبع الضوء، منع الدي ان اي من الكل او يخرب. وصار اليوم طول التيلوميرات اي حدا فيكم بيبيع قد ايه بده يعيش يروح يقيس قد ايه طول التيلوميرات، وبس احسن نخليهم طوال على طول وما يتراجعوا بصير البني ادم بده يعيش 1000 سنه، طيب هي معلومه؟ تمام؟ ايه يعني مثلا نكون طول 3000 نوكليوتيد عند غيرها خلقان جديد، على عمر 6 سنين مثلا بتصير اقل، على عمر 35 بتصير مثلا 500، على عمر 65 بتكون صارت مثلا 350. تمام؟ anyway مو موضوعنا، سبب طيب ان فيترو طلع انا بدي ادور على فيروس الايدز او فيروس تيوتر في عينه الدم، بجيب عينه الدم بعمل اكستراكشن للدي ان اي، طبيعي انه يطلع بهالدي ان اي اللي عملت له اكستراكشن الدي ان اي تبع كل الكريات البيض تبع كل الصفيحات وتبع الجراثيم اذا في جراثيم بالدم وتبع فيروس تيوتر في اذا كان موجود. إذا طلع عندي كل الـ DNA اللي موجود بعينة الدم صار موجود في هذا التيوب كثير صغير. طيب أنا بس بدي أكثر DNA بارتياب الكبدي. لذلك صنعنا شيء اسمه برايمر أو الباديات اللي هي عبارة عن قطع نوكليوتيدية DNA مفرد الطاق طوله 15-30 نوكليوتيد مصنع بشكل يكون مكمل للـ DNA. والمرحلة على تنظيم الديني بولينيراز، وكان ياخذ ديني بولينيراز من الاشتراكيه الكورونيه، فصار الاختبار بحراره 37، فكنت اسوي الاختبار على الشكل التالي، هي الهبوط بحطه بالحراره 94، برجع بشيله وبحطه بالحراره، طبعا الحراره 94 بتخرب كل الانزيمات، معاد برجع بشيله بحطه بالحراره 55 ليصير انيله، وبرجع بحطه بالحراره 37 وبفتح وبحط الانزيم وبرجع. اذا كل دوره شو بدنا نفتح لحتى نحط الانزيم اللي حرارته اللي بيشتغل بالحراره 37. اجى هيك حدا هو اكتشف كل العمليه عالية بالضريبه، اسمه كاري موريس. هذا كاري موريس اشتغل على الموضوع، فكر فيه كثير سنه 1990 لما خلص يعني يأس وسكر الدنيا بوشه، كان راح يمضي الويك اند هو ورفيقته تعبانين طول اليوم بالمعمل. فهيك مقالة كثير ظريفة بتدوروها بتقروها، بقول يعني على سفوح جبال كاليفورنيا كانت مراحل الولد الفلاني هي كثير مميزة، لمعت بمخه الفكرة تمام، فإجا نكشة وقال له إنه يعني نو ويك اند، نرجعوا المخبر لحتى نتابع الموضوع. هو شو صار كاري موريس؟ قلت لك بعد ما سوى فكرة الفي سي آر صار يستعمل هذا الديني موريس، قال في جراثيم في جبيران يعني تمام؟ هي أكيد في ديني بوليميرز عم تنقسم، وأكيد إنزيماتها تحورت تمام وصارت تشتغل بالحرارة العالية، وأخذ ديني بوليميرز من جبتوه اسمه فيرمس أكيوتيكس، لذلك كل إنزيمات ديني بوليميرز بنستعمل بالسيارة أسنان. يعني تي فيرمس أكيوتيكس اسمها المستحبات الأهلية. وصرت اليوم صار اختبار بكل سلاسة، بعمل اكستراكشن للدي ان اي حطيته بالهبوط، بحط بفر، بحط دي ان تي بيز اللي هي نوكليوتيدات اللي هي وحدات بناخذ الدي ان اي، بحط البرايمرا، بحط الانزيم، انتبه بسكر، بحطه بجهاز بيطلع على قد ايه قد السخانه الصغيره، بعطيه برنامج اطلع لي على 94 ونص دقيقه، انزلي على 55 ونص دقيقه، روح على 72 حراره المثاليه، روح على 72 مدة دقيقة، كرر هاي العملية 20 مرة، بعد 20 مرة أحفظ حرارة الجهاز عن الحرارة زادت 4، بروح على البيت. بطلنا نفتح السكر بين كل ناحية الثانية، بصير في عنا التبغ. ما شفت ما بعرف كيف بستقي صور بعدين، كشف غير مباشر بناخذه بعدين. ما عندي مشكلة بدي شيء.